إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: لكن صاحب هذا المختصر إنما سلك طريقا سمعية اتباعا لمتبوعه أبي عبد الله بن الخطيب، وهذه الطرق مبنية على مقدمتين. قلت يعني الطريقة التي سلكها صاحب المتن في إثبات معنى الكلام لله تعالى، يعني قال إحداهما أنه آمر ناه، ومن كان كذلك فهو متكلم، والمقدمة الأولى مدلول عليها بأن الرسل بلغوا أمره ونهيه، وكل من المقدمتين واضحة، فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، فإذا ثبت له نوع من أنواع الكلام ثبت مطلق الكلام، فثبت أنه متكلم. وأما الثانية فقد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون عن الله بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا، فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلام الله تعالى، وجحد كون الله متكلما هو جحد لما بلغت عنه الرسل من الأمر والنهي، جحد لما بلغت عنه الرسل من الأمر والنهي. قلت: وهذا الإثبات من طريقة القرآن في الحقيقة لا من طريقة أهل الكلام، لأن طريقة أهل الكلام توجب أن يبدأ المتكلم أولا بإثبات ما يثبت للصانع أو ما يثبت للصانع من الصفات بموجب خالقيته وقدمه، ثم يثبت النبوات تأسيسا على تلك الصفات، لا أن يثبت صفة من الصفات الإلهية تأسيسا على حقيقة أن الرب قد خاطب الأمم بالأمر والنهي عن طريق الرسل. فعلى طريقتهم يكون هذا مصادرة على المطلوب، إذا الخصم لا يسلم لهم برسالة أولئك أصلا، لأنه لم يسلم بعد بأن الرب الذي يزعمون أنه أرسلهم هو الصانع الذي تكلف المتكلم إثباته كما شرطوا عليه. فالله تعالى في القرآن يصطحب في المحاجة العقلية حقيقة ثبوت المعارف الفطرية في نفوس المخاطبين، لا يبدأ بتأسيسها هي نفسها ابتداء، لا يعني. ومن المعارف الفطرية التي لا تحتاج إلى برهان وجوده سبحانه ابتداء، وإرساله الرسل لهداية الخلق ودلالتهم على ما خلقهم من أجله، ومنها كذلك كلامه سبحانه. فإذا أردنا أن نثبت كلامه معرفيا، أي نقرر ما به عرفنا نحن أنه موصوف بالكلام سبحانه، كان مستندنا في ذلك الفطرة أولا، ثم السمع الذي جاء بوفاقها. فإن أردنا أن ننقض على من ينفيها من الفلاسفة، بينا سخافة مذهبه، وأنه يقتضي النقص الفاضح في حق الباري الذي يزعم أنه يثبته، ونشن عليه بذلك. وإذا أردنا أن ننقض على من نفاها من أهل القبلة، ألزمناه بأن الرسول أي رسول لا يكون رسولا إلا بأن يرسل إلى قومه بأمر ونهي وتكليف، والأمر والنهي خطاب إلهي، وهو ما لا يتصور إلا من يكون الرب متكلما يخاطب العباد، على الوجه الذي حرره صاحب المتن وشرحه الشيخ رحمه الله هنا. ومع هذا يقول الشيخ في بيان ما فرق به المصنف بين ما جعله إثباتا من طريق السمع وما جعله إثباتا من طريق العقل، يقول: فإن قيل فما الفرق بين هذه الطرق وبين الطرق التي يعني أثبت بها أي المصنف السمع والبصر، وهو السمع قيل هناك أثبت السمع والبصر بنفس الإخبار المنفصل مثل قوله وهو السميع البصير، وهنا أثبت تكلمه بمجرد إرسال الرسل من غير تعيين نص، حيث قال: علمنا أن الله تعالى أرسل رسله بتبليغ أمره ونهيه، ولم يتعرض لإخبار السمع بأنه متكلم يعني. فإن قيل إذا أثبت المثبت تكلمه بالسمع وجب أن يكون السمع قد علمت صحته قبل العلم بكونه متكلما، لكن الرسول إذا قال: إن الله أرسلني إليكم يأمركم بتوحيده وأنهاكم عن الإشراك به مثلا، فإن لم يعلموا قبل ذلك جواز كونه متكلما، لم يعلموا إن كان إرساله، فلا يثبت السمع. قيل: أي على طريقة المصنف وغير المتكلمين في جواب ذلك؟ الجواب من وجهين: أحدهما أن ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه الإمكان الذهني، وهو كونه غير معلوم الامتناع، بل كل مخبر أخبرنا بخبر ولم نعلم كذبه جوزنا صدقه، ومتى كان فيه الصدق ممكنا لم يجوز التكذيب، بل أمكن أن يقام الدليل الدال على صدقه ووجوب تصديقه فيجب تصديقه. قلت: أي إذا فرض أن كانت صفة الكلام غير ممتنعة في حقه، وجاء السمع بما يدل على اتصاف الرب به، كفت تلك الدلالة في إثباته له. أي بعد إثبات صحة السمع ونسبته إلى رب العالمين على الترتيب الذي يشترطونه. لكن الواقع أنها ممتنعة عند المتكلمين بمقتضى البرهان الذي أثبتوا به وجوده في الحقيقة، لذا لا يثبتون صفة ما إلا بأن يكون طريقهم إلى إثباتها ضرورة عقلية، أو لدقة ضرورة ميتافيزيقية يمكن مبدئيا استمدادها من مقدمات براهين الحدوث والإمكان بوجه ما التي عليها أساس كل شيء. ولهذا قلنا إن إثبات المصنف للسمع والبصر من طريق السمع يناقض طريقته في إثبات ما سواهما من الصفات. فما دام على تلك الطريقة فواجبه أن يقول: لا نعلم ضرورة لإثبات ما سوى يعني لإثبات هذه المعاني في حقه، وإذا لا تثبت. واجبه على طريقة المتكلمين أن يقول: لا نعلم ضرورة لإثبات هذه المعاني في حقه من حيث كونه خالقا يعني، ومن حيث كونه هو الذي أحدث العالم وكذا، بناء على مقدمات القوم في ذلك، وإذا فلا تثبت. كما أن غيرها مما نفاه عن الله تعالى لا يثبت عنده، وإلا تناقض. واضح؟ والقصد أن الكلام عندهم الفرض فيه ألا يثبت إلا إن استطاعوا أن يبرهنوا من مقدماتهم وأصولهم الميتافيزيقية الأولى على أنه واجب للصانع الذي أثبتوه من تلك الأصول، الذي أثبتوا وجوده من تلك الأصول. أما مجرد الجواز فأصولهم لا تسوغ لهم الاستناد إليه. لهذا يقول الشيخ: وهذا الموضع يغلط فيه كثير من النظار، فيظنون أنه يحتاج فيما يطلب الدليل على وقوعه أو فيما قام الدليل على وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك، وإنما يجب أن لا يعلم امتناعه، يجب أن لا يمنع، أن لا يعلم امتناعه. قلت: فالنظار أي أهل الكلام يشترطون العلم بالصفة من طريق مقدماتهم وأصولهم الفلسفية كما هو معلوم، وهي كما مر الأصل فيها المنع من كل صفة أصلا، الأصل فيها ألا يكون موصوفا بشيء، السلوب فقط. فلا يستطاع مع هذا إلا إثبات الوجوب كما سلكته الأشاعرة. يعني هيخرج إزاي من أصل فيه المنع والتعطيل المحض إلا بإثبات ما يوجب، يعني بتقرير ما يوجب ثبوت الصفة المعينة التي يريد إثباتها. ولهذا كان هذا طريقهم في الأصل فيما أثبتوه أو زعموا أنهم يثبتونه، يعني من المعاني الصفات السبع وما شاكل ذلك. أما الإمكان والجواز فأهل السنة هم من يقولون إن العلم بعدم الامتناع في حق الله تعالى، وهو علم فطري يعني كما ذكرنا، كاف لإثبات الصفة إذا جاء بها السمع، وتنتهي القضية عند هذا. فنحن من خلت نفوسنا وعقولنا وأذهاننا من المانع الفلسفي الميتافيزيقي الذي عندهم لإثبات المعاني الذاتية والفعلية في حق الباري سبحانه، خلافا لهم هم عندهم هذا المانع. يقول رحمه الله تعالى: فالرسل صلوات الله عليهم تخبر بمحارات العقول وما لا تعرفه العقول أو ما تعجز عن معرفته مستقلالا يعني. فما علم العقل إمكانه، أي العقل السلفي السوي لا عقل المتكلم يعني، ولم يعلم هل يكون أم لا يكون، تخبر الرسل بوقوعه أو بعدم وقوعه. وما لم يعلم العقل إمكانه تخبر الرسل أيضا إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه، ولكن لا تخبر الرسل بوجوده ولا إمكانه. قلت: لعل هذا الموضع فيه سقطا، يعني لعل في هذا الموضع سقطا من الناسخ، إذ تقدم في ابتداء الكلام قول الشيخ: تخبر الرسل إما بإمكانه أو بوقوعه. فكيف يعود الكلام على نفس المخبر، على نفس المخبر عنه في نفس الجملة بالنفي بقوله: لكن لا تخبر الرسل بوجوده ولا إمكانه؟ فيبدو أن في هذا الموضع خلل في النسخ. يعني يقول: وما علم عدمه لا تخبر بوجوده، فلا تأتي الرسل صلوات الله عليهم بما يعلم نقيضه. قلت: هذا استكمال الشيخ للسبر في المسألة. فنظريا نعم قطعا، ما علم عدمه ضرورة العقل فلا يمكن أن تأتي الرسل بإثباته، لأن إثباته إذن يكون تناقضا، والرسل لا تخبر بالمتناقضات أو بما يناقض الواقع. يقول: ولكن قد تأتي بما لم يكن يعلم، ولكن قد تأتي بما لم يكن يعلم، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وكذلك الوحي النازل على الأنبياء يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، لا يأتيهم بما يعلمون خلافه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الوجه الثاني أن يقال إمكان التكلم أي في حق الله تعالى معلوم بأدنى نظر العقل، فإنه إذا عرف أنه حي عليم قدير علم أنه يمكن أن يكون متكلما، فإن الكلام من الصفات المشروطة بالحياة، والصفات المشروطة بالحياة إنما يمتنع عليه سبحانه ما يمتنع منها كالنوم والأكل والشرب لتضمنها نقصا ينزه عنه، وليس في الكلام نقص، بل سنبين إن شاء الله تعالى أنه من صفات الكمال، ونبين ما يستحيل اتصافه به، فهذا تقرير ما ذكره. قلت فهنا يبين الشيخ رحمه الله أن النقص المنفي عن الله تعالى إنما هو ما علم بالبداهة والضرورة أن نسبته إليه حقيقتها النقص ومشابهة المخلوقين فيما هو من خواصهم، فيما لا يكون إلا في المخلوق، خلاص مما لا يليق إلا بهم. وهذا خلاف قاعدة المتكلمين في التنزيه، فهم ينزهونه سبحانه عن أن يشابه المخلوقين في شيء البتة، وعن أن يشترك معهم في معنى أي صفة من الصفات بإطلاق، حتى صفة الوجود لا يجيزون اشتراكها مع المخلوقين ولو في أصل معناها، وهذا محض التعطيل. تمام. وما قاله صاحب المتن المشروح من إثبات من طريق العقل ليست حقيقته إثبات المعنى الذي عليه العقلاء للصفات التي يزعم القوم أنهم يثبتونها، فهي ليست حقائق تقوم بذاته عندهم في الأعيان كما هو معلوم، خلاص، فالعقل المزعوم عندهم يمنع من ذلك. واضح. يقول الشيخ ويمكن أن يسلك في ذلك طريق أعم مما ذكره، أو يمكن أن يسلك هو طريقا أعم مما ذكره، فإنه استدل بالأمر والنهي خاصة، والتحقيق أن الخبر يدل أيضا على أنه متكلم، الخبر كذلك، كما أن الأمر يدل على ذلك، والرسل يبلغون عنه تارة الأمر والنهي وتارة الخبر، إما عن نفسه وإما عن مخلوقاته. قلت وهذا ولا شك مما يقبله العاقل سوي الفطرة، إذ كل ما يخبرنا به الرسل من أمر الغيب مما لم نكن نعلمه من قبل فهو دليل على إثبات صفة الكلام له سبحانه، هو أخبرنا به، فإذا يحصل الخبر إلا بالوحي، والوحي كلام، لكن الفلاسفة لا يسلمون بذلك، فالفلاسفة لا يرون وظيفة للدين والوحي إلا الأمر والنهي والتكليف فقط، إن قدرنا أن قبله أصلا بلا جدال يعني. وأما العلم بما في الواقع إثباتا ونفيا، الموجود والمعدوم، وما يجوز وجوده وما يمتنع في ذلك، فيرون أنهم هم أهل اليد العليا فيه معرفيا بطريقتهم، فلا يحتاجون إلى خبر الأنبياء ابتداء، بل الأنبياء وأتباعهم تبع لهم في ذلك أصلا، وهم أصحاب الميزان بقى الذي يوزن به كلامهم، كلام الأنبياء والرسل في هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على أساس أن بضاعتهم فيه هي قطع العقل الذي يقدم على كل شيء. فلعل هذا هو ما لأجله احتج عليهم المصنف بدلالة الأمر والنهي لا بدلالة الخبر، ترك دلالة الخبر واكتفى بدلالة الأمر والنهي. واضح. لأنه بيتكلم بيخاطب فلاسفة، أو يعني يحاول أن يجتنب اعتراضات الفلاسفة. يقول الشيخ فيبلغون خبره يعني الرسل عن نفسه بأسمائه وصفاته، وخبره عن مخلوقاته بالقصص، كما يبلغون الخبر عن ملائكته وأنبيائه ومن تقدم من الأمم المؤمنين والمكذبين، ويبلغون خبره عما يكون في القيامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد، بل ما تبلغه الرسل من خبره أكثر مما تبلغه من أمره، والخبر في القرآن أكثر من الأمر. وإذا قيل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه مخبر منبئ، والتحقيق أن يقال لازمه أن يقال لازم من كونه آمرا نهيا أن يكون متكلما، ويلزم من كونه مخبرا منبئا أن يكون متكلما أيضا. قلت فإن قيل هنا إنه قد يحصل منه الإنباء والإعلام بأن يخلق في نفس الرسول المعرفة بما يريد له أن يعرفه وأن يبلغه للناس من خبر الغيب دون أن يقع منه كلام بالحرف والصوت، فلا يكون ذلك دليلا على كلامه ولا في معنى الكلام. قلنا لا يكون كذلك على أصول المعتزلة، إن قيل لا يكون كذلك على أصول المعتزلة، وأما على أصول الأشاعرة والماتريدية فهو كلام، لأن الكلام عندهم أمر نفسي يقوم بالنفس دون صدور حرف أو صوت، وهذا مذهب باطل قطعا، لأن الكلام المراد إثباته إنما هو معنى التكليم والمخاطبة والإسماع الذي يكون بحرف وصوت ضرورة ولفظ بعد لفظ، وهذا معنى إضافي على مجرد حصول التصور في النفس بإلهام ما أو شعور أو غير ذلك من الأسباب المخلوقة. فالذي يقول إن هذا القدر هو ما يثبته وحسبه فلا يكون قد أثبت لله كلاما أصلا. فإن قيل ولكن إخبار الرسل بالأخبار بل وحتى بالأوامر والنواهي لا يدل بالضرورة على إثبات الكلام للباري بالحرف والصوت واللفظ، إذ قد يخلق ذلك العلم في نفوسهم دون أن يكلمهم ويخلق فيهم العلم بوجوب تبليغه كذلك المرسلين يعني. قلنا الأصل في الإخبار والأمر والنهي أنه يكون بخطاب وكلام وسماع، يقال أخبرت فلانا بكذا وكذا أي حدثته به وكلمته به، وهذا هو عرف أهل اللسان في ذلك، وكذلك في الأمر والنهي. فإن قالوا بل نعدل عن ذلك إلى ما ذكرنا لموجب عقلي عندنا، نقضنا عليهم ذلك الموجب ابتداء، وأرجعنا الأمر إلى عدم الامتناع، بل وإلى دلالة الأكملية عليه، كما نجده في فطرنا وكما بينه الشيخ هنا وفي غير موضع. خلاص. يقول الشيخ: وأما قول القائل لا معنى لكونه متكلما إلا أنه آمر ناه وأنه مخبر، ففيه نظر، فإن المتكلم يكون تارة آمرا وتارة مخبرا، وهو في حالة كونه مخبرا متكلم وإن لم يكن آمرا، وفي حال كونه آمرا متكلم وإن لم يكن مخبرا، سواء قدر إمكان انفكاك أحدهم عن الآخر أو قدر تلازمهما في حق بعض المتكلمين. ولقائل أن يقول هذا الذي ذكره قليل الفائدة، فإنه إن كان المقصود به إثبات كونه متكلما على من يقر بالرسل، فجميع هؤلاء يقرون بأنه متكلم، إذ لا يمكن أحدا ممن يؤمن بالتوراة والإنجيل أو القرآن أن ينكر أن الله قد تكلم، وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك. وأما أهل الملل مطبقون على ذلك، وإن كان مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل أصلا، فتقرير المسألة تقرير لهذا، فحاصله أن ما ذكره من كونه متكلما هو حقيقة أن الرسل صادقون فيما أخبروا عنه، فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان إثباتا للشيء بنفسه. قلت: وهي المصادرة الجدلية التي أشار إليها الشيخ قبل قليل، وهي قولهم: نحن بهذا الذي جئتم به لا نعرف أنه تكلم أو يتكلم، وأن ذلك يجوز عليه إلا أن إن صدقنا الرسل ابتداء فيما جاءوا به يزعمون أنه كلامه، فلا تحتج بذلك علينا في إثبات معنى الكلام في حقه من جهة العقل ابتداء، ونحن لم نصل بعد إلى أن نسلم بصحة الرسالة، احنا لسه بنتكلم في إثبات صفاته، فنحن نشترط عليكم الإثبات العقلي الصرف أو العقلي المحض كما يسمونه، بعيدا عما جاء به السمع أو عن مجرد دلالة ورود السمع كما تستدلون به، فهذه طريقتهم. والحق أنهم لا يشترطون الإثبات العقلي كما يدعون، وإنما يشترطون الإثبات الميتافيزيقي المؤسس على نظرياتهم في الوجود والموجود كما أسلفنا، فنظريتهم تمنع من أن تقوم بالذات القديمة أحوال متجددة، إذ التجدد ابتداء بعد العدم حدوث، وكل ما يبتدئ بعد العدم حادث، والحادث لا يكون إلا عرضا مخلوقا في نظريتهم. فإذا كان الكلام حقيقته أنه صوت يصدر عن المتكلم بحروف وألفاظ متتابعة يشرع في بعضها بعد الفراغ من بعض، فهم يزعمون أن العقل يمنع من إثبات ذلك للموجود الواجب القديم، إما لأنه حدوث أو لأنه إمكان، وهم يزعمون تنزيهه عن جميع ذلك بإطلاق في النظريات بتاعتهم. فنحن من الأصل لا نقر لهم بشرط في الإثبات العقلي أصلا، ولا نسمي هذا عقلا، وإنما نقول إن العاقل السالم من زبالتهم تلك يعرف أن الله تعالى موصوف بالكلام من قبل ورود السمع من الجهة التي بيّنها الشيخ، وهي أنه سبحانه موصوف بالكمالات وجوبا وبأكمل ما يكون منها، سبحان الله تعالى علوا كبيرا، فإذا كان هذا الكمال جائزا من هذه الجهة فهو واجب في حقه، لأنه أولى من خلقه بكل كمال يجوز اشتراكه معهم في معناه، وهو عندنا جائز لأن عقولنا تخلو من ذلك المانع اليوناني الفاسد الذي قام بنفوسهم هم، لابد أن يكون الرب قادرا على أن يكلمنا إذا شاء، فإن هذا أكمل في حقه من خلافه قطعا، فإذا جاء السمع دلنا على وقوع الكلام منه تحقيقا، وأفراد الكلام التي وقعت بقى خلاص، فانضاف إلى ما في الفطرة من التجويز بل الإيجاب العلم بالوقوع بتحقق الوقوع، تكلم بهذا وهذا وهذا، واضح. والشيخ في هذا المقام يحاول أن يحمل برهان المؤلف في هذه المسألة على مجرى أهل السنة في ذلك، أي فيما يعدونه ثبوتا عقليا، فيدفع عنه اعتراضات المتكلمين والفلاسفة من تلك الجهة، وهذا أليق بما سبق إلى نفسه رحمه الله وبما عليه طريقة أهل السنة من الإنصاف والترفق بالمخالف ما أمكن، وحمل كلامه على وجه الموافقة ما أمكن، وهذا خلاف ما عليه كثير من المنتسبين إلى السلفية في مقام الرد على المخالف، تراه يتشوف لإسقاطه وتسفيهه من كل وجه وبكل طريق أمكنه ذلك، فلا يرى له كلاما يحتمل الموافقة إلا حمله على المخالفة إمعانا في الطعن عليه، والله المستعان. هذا بغي في الايه في الخلاف، ليس من طريقة أهل السنة. ولا يدخل في ذلك، وانتبه، ما يكون من التشديد والتشنيع أحيانا على المخالف تنفيرا للناس منه، فإن هذه مسألة ترجع إلى تقدير المصلحة الراجحة عند القائم بالرد والتحذير، فمسألة الرد والتحذير على المخالف هذه يدخلها في بعض الأحيان هوى خفي لا ينتبه إليه بعض الناس، هوى خفي، لأن الحقيقة يعني النفس يعني قد تطرب وقد يعني تتلذذ بإظهار علوها وإظهار تفوقها على المخالفين وإظهار تفوقها على الآخرين، ها يعني، فأنت يعني من أجل أن تتشبع بهذه اللذة، من أجل أن يعني تطرب نفسك لها، تحب أنك أنت تظهر فساد هذه الأقوال وفساد ما عليه مخالفون، ويعني تتصدر بين الناس بهذا قدر، وتتسود بهم قدر الإمكان. ففي شهوة، في شهوة خفية في نفوس الناس لهذا. فمن يعني تصدر إلى باب الرد على المخالفين، يجب أن يضبط هذا الأمر من نفسه، وألا يقع ضحية له، لأنه يورثه البغي ويورثه يعني العدوان على المخالفين وظلمهم. والله تبارك وتعالى نهى عن الظلم حتى مع المخالف، حتى مع الكافر، والله المستعان. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والواقع أن فئة من النابتة الحدادية زعموا أني لا أنصفهم في الرد عليهم كما أنصف الأشاعرة، وأن أصول أهل السنة توجب علي ألا أشدد عليهم كما أفعل، وإنما أشدد على الأشاعرة كما شددوهم وأغلظوا في النكير عليهم حتى كفروهم يعني. وأساسهم في ذلك ليس إلا حقيقة أنهم أقرب إلى السنة فيما يرون من الأشاعرة إجمالا، وهذا من جهلهم وقصورهم عن معرفة أصول أهل السنة في هذا الباب. فالإغلاظ والتشديد في النكير عند أهل السنة إنما يرجع إلى تقدير أخف الضررين فيما يترتب على انتشار البدعة والضلالة بين العوام. والحدادية كما بينا يصدون العامة عن سبيل السلف كما ينبغي تعلمه من أعلامهم المعاصرين، ولذا فقد وقع عندهم أخلاط في المنهج والاعتقاد أوقعتهم في الخارجية على طبقات يتفاوتون فيها، وفي فساد منهج الجرح والتعديل والحكم على المخالف، وفي باب طريقة تلقي العلم وتأسيسه في الطالب المبتدئ، مع مخالفات أخرى قد بيناها في غير هذه المادة ولا يتسع لها هذا المقام، والله المستعان. فهم ولا شك أخطر على العامة من كثير من الأشاعرة الذين لا يتعرضون لهم أصلا إذا هم طلبوا أن يتدرجوا في مدارج العلم عند من يبدو عليه سمت السنة والكلام باسم السلف وطريقة السلف. مش هيقع في أشعار إن فعل ذلك. وبنفس هذا المقياس حكم أهل العلم المعاصرون بأن السرورية أخطر على دين العامة من الإخوان، فشددوا عليهم في كثير من الأحيان فوق تشديدهم على الإخوان، لأن السرورية يدخلون إلى العامة في دعوة واسعة منتشرة على الفضائيات ونحوها، من مدخل أنهم هم أصحاب الهدي الظاهر والاستقامة العلمية الظاهرة على السنة، فيقصدهم العامي الجاهل لما يراه عليهم من ذلك، فينقلب إلى القطبية وفساد المنهج من حيث يحسب أنه طالب علم على جادة السنة. وأما الإخوان فسمتهم لا يشتبه على العامة، وفساد طريقتهم قد صار اليوم من علم العامة أصلا لا يكاد يجهله أحد، فصار الداعي للتشديد والتنفير من السرورية أعظم من الداعي لقصد الإخوان بالرد أصلا، فضلا عن التشديد والتنفير، والله المستعان. بل إن أكثر السرورية لو سألتهم لأظهروا لك تبرؤا ممن يسمونهم بالقطبيين، كما تسمعوا أحيانا في كلام ياسر برهامي وأصحابه مثلا، وتبرؤا من التكفيريين ومن داعش ونحوها، فيتوهم العامي أنهم ليس فيهم من القطبية ولا الخارجية شيء أصلا، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك، لأنهم أصلا يخطئون في تعريف الخارجية كما ذكرنا ذلك في إيه في في في في في غير هذا الموضع. وبنفس هذا المقياس شددنا وأغلظنا في النكير والتنفير على تلك الفئة من السرورية والقطبيين العصرية الذين اشتغلوا وتصدروا في الرد على الملاحدة والتصنيف في ذلك الباب وإنشاء المراكز وترجمة الكتب وكذا، مع أنهم جهال لم يحققوا طريقة السلف في ذلك، فخلطوا أصول أهل السنة بأصول اللاهوتيين الغربيين المعاصرين وطريقة أهل الكلام من الأشاعرة، من حيث يحسبون أنهم على الطريق القويم والمنهج المستقيم، ومن حيث يظهرون أنهم هم أهل السنة السلفيون، فاغتر بهم كثيرون وافتتن بهم خلق كثير. فوجب التشديد والتنفير فوق ما يجب من دعاة الأشاعرة المصرحين بأشعرياتهم، لأن الناس تدخل من هؤلاء إلى طريقة الأشاعرة وكتب الأشاعرة وأصول الأشاعرة، من حيث يحسبون أنهم يطلبون العلم على طريقة أهل السنة، يعني هم جايين لك على أنك سني، فيجدوا نفسهم في النهاية تشربوا بمعتقد يخالف أهل السنة، إنما دول بيقولوا من البداية إحنا أشاعرة خلاص، فخطرهم أهون على العوام. تمام. ولهذا أيضا، أي لعلة الاشتباه عند العوام، سميت الحدادية بقطاع طريق، لأنهم يقطعون الطريق بين العوام وبين علماء المنهج والطريقة الضابطين لها من ورثتها في هذا العصر، بدعوى أنهم أشد الناس تمسكا بهدي السلف وكتب السلف، فتظهر فيهم تلك الآفات والأوبئة من حيث يحسبون أنهم على طريقة السلف، والله المستعان. والقصد يعني في بإيجاز يعني حتى لا نطيل، أن للمسألة ضابطا هم يغفلون عنه، مسألة التشديد في النكير هذه لها ضابط هم يغفلون عنه، القضية ليست راجعة فقط إلى من أقرب من من من حيث جملة الأقوال التي يعني يظهرها في الاعتقاد ويعني يتكلم بها، لا، القضية قضية أنت بدعتك هذه ما خطرها على الناس، ما خطرها على العام. نحن إذا صرحنا بالنكير وصرحنا بالتنفير وبالتشديد وبكذا، فإنما نفعل ذلك لمصلحة راجحة شرعا، قضية مش قضية إن أنت يعني استحققت عقوبة فهتنزل عليك، لا، عقوبتك التي تستحقها يعني في النهاية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا ما نتكلمش في العقوبات، احنا بنتكلم في إن أنت استحققت أن يحذر الناس منك صيانة لدينهم، صيانة لدينهم، خلاص، لما أظهرت من البدعة ونشرتها في الناس، خلاص. ولهذا فرق العلماء بين من هو مصرح بالبدعة ناشر لها، وبين من هو ساكت فيها ممسك، يعني يخفى حاله وأمره فيها، لا يتكلم بها ولا ينشرها بين الناس، واضح. هذا لا يعامل معاملة هذا، مع أن الاثنين عندهم مثلا نفس البدعة، أو يعتقدون نفس العقيدة التي فيها المخالفة وفيها الفساد، واضح. فالقضية لها ضابط هم لا يعلمونه. ولماذا لا يعلمونه؟ لأنهم لم يتربوا على أيدي العلماء، باختصار كده يعني، بإيجاز يعني، فتحوا الكتب وتعلموا منها برؤوسهم. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما المقصود إثبات أنه متكلم حقيقة بكلام يقوم بنفسه، قلت أي بكلمات متفرقة تحدث عنه كلمة بعد كلمة بأصوات وحروف، خلافا للمتفلسفة التي تحمل كلامه على أن ما هو تعريف فعلي، وهو ما يفيض على النفوس من التعريفات، وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره من الحروف والأصوات. وهذا الذي اعتنى به السلف في الرد على من يقول القرآن مخلوق، خلقه الله في الهواء لم يقم به كلام، فكيف من يقول ليس كلامه إلا ما يحدث في النفوس من التعريف والإعلام، من غير أن يكون له كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين؟ وقد بسطنا القول في مسألة الكلام واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع. ولا ريب أنه، أي المصنف، سلك في هذا الاعتقاد مسلك الصفاتية المخالفين للمعتزلة، ولهذا عد الصفات السبع. وأما المعتزلة فيقتصرون على أنه حي عالم قادر، وقد يزيد البصريون الإدراك كالسمع والبصر. قلت: وهم يرجعون جميع الصفات التي أثبتها الصفاتية إلى تلك الثلاثة، تماما كما يرجع الصفاتية ما نفاه من الصفات إلى تلك الثلاثة، ولنفس العلة، سبحان الله. فيلزمهم ما يلزمهم كما بيانه الشيخ رحمه الله في غير واحد من كتبه. يقول: وأما، يعني إما تثبتوا جميعا أو تنفوا جميعا. يقول: وما وأما كونه متكلما ومريدا فهذا عندهم من باب المفعولات لا من باب الصفات، إذ معنى كونه متكلما عندهم أنه خلق كلاما في غيره كسائر ما يخلقه من المخلوقات، بخلاف كونه حيا عالما قادرا أو مدركا عند البصريين، فإن ذلك ثبت له لذاته سواء خلق شيئا أم لم يخلقه. ولهذا كان عام التعلق، أي العلم والإرادة والحياة وغير ذلك مما اقتصر المعتزلة على إثباته، لا يختص بمعلوم دون معلوم، كما تختص الإرادة والكلام بمراد دون مراد ومأمور دون مأمور. قلت يعني: ففي هذا التخصيص معنى إضافي مما ينقض به على من زعم التسوية والحملة على تلك الثلاثة، يعني واضح. يقول الشيخ: وهذا القدر الذي أثبته، أي المصنف يعني، من كونه متكلما آمرا نهيا لا ينازعه فيه معتزلي، بل ولا متفلسف إلهي، أي متفلسف الإلهيات يعني، مثبت الإله، يقر بالنبوات في الجملة، كما يقر بها المتفلسفة الذين حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض، كما أن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. ولقائل، يقول الشيخ: ولقائل أن يقول إن هذا السؤال ليس لازما له في مسألة الكلام، بل وفي سائر المسائل، فإنه لم يثبت شيئا من الصفات القائمة بنفسه، وإنما أثبت أحكام الصفات وأثبت الأسماء. والمعتزلة توافق على الأسماء والأحكام، بل والفلاسفة أيضا توافق على إطلاق ما ذكره من الأسماء والصفات، فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية أهل الإثبات، بص بقى التدقيق في في في في طريقة هذا المصنف، ويعني واختلافه عن طريقة الصفاتية، بيقول إيه: فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية أهل الإثبات كابن كلاب والأشعرية وأتباعهما، ولا بين المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسن أبي الحسين البصري وأمثالهم، بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف. يبين هذا أنه لم يذكر في اعتقاده ما تتميز به الأشعرية عن المعتزلة، يعني صاحب هذا المصنف الذي يشرحه الشيخ لم يذكر في اعتقاده ما تتميز به الأشعرية عن المعتزلة، ولا ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ما صرحش بهذا، ولا ذكر مسألة الرؤية وأن رؤية الله جائزة في الدنيا واقعة في الآخرة، فهذا معليه الصفاتية، ولا ذكر أيضا مسائل القدر وأن الله خالق أفعال العباد وإنه مريد للكائنات، ولا ذكر أيضا مسائل الأسماء والأحكام وأن الفاسق لا يخرج عن الإيمان بالكلية ولا يجب إنفاذ الوعيد كما عند المعتزلة يعني، بل يجوز العفو عن أهل الكبائر، ولا ذكر مسائل الإمامة والتفضيل، ما ذكرش شيء من ذلك مما تمتاز به الأشاعرة عن ماذا؟ عن المعتزلة. يقول الشيخ: وكل هذه الأصول تذكر في مختصرات المعتقدات التي يصنفها متأخر الأشاعرة كالعقيدة القدسية لأبي حامد والعقيدة البرهانية المختصرة من إرشاد أبي المعالي ونحوهما، فضلا عن الاعتقاد الذي تذكره أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه، فإنهم يزيدون على ذلك إثبات الصفات الخبرية وإثبات العلو وأمثال ذلك، فضلا عن الاعتقاد الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، فإن فيه جملا مفصلة فضلا عما يذكره السلف والأئمة الكبار من الإثبات والتفصيل المبين للسنة الفاصل بينها وبين كل بدعة. هو أصلا وظيفة التصنيف إيه؟ أن يفرق بين ما عليه أهل السنة وما عليه أهل البدع كلها والمخالفات كلها. فعندما تصنف مصنفا في العقيدة يعني تمسك فيه عن بيان الفرق بين ما تعتقده وبين ما يعتقده المعتزلة مثلا أو غيره وكذا، فأنت في هذه الحالة في مشكلة. يبقى أنت في حاجة، ما السبب في هذا؟ يقول الشيخ: ولهذا كان أصحاب هذا المصنف أي مؤلف أستاذه وتلاميذته مع انتساب من الأشعري إنما هم في باب الصفات مقرون بما تقر به المعتزلة. شوف بقى، استظهر الشيخ بقى في هذا من هذا أنهم يوافقون المعتزلة في بعض الأبواب ولا يقرون بما تقر به الأشعرية من الزيادات، وبحوث أبي عبد الله بن الخطيب تعطيهم ذلك. يبقى هو بيستدل أيضا على إيه؟ على ما يقوله بما كان عليه أستاذ هذا المصنف، خلاص، الذي أخذ منه هذا المعتقد. فإن الوقف، يقول الشيخ، فإن الوقف والحيرة ظاهر على كلامه في إثبات الصفات، اللي هو مين؟ أبو عبد الله الخطيب، ومسألة الرؤية والكلام وأمثالها بخلاف مسائل القدر، فإنه جازم فيها أي في مسألة القدر بمخالفة المعتزلة. وهذه طريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار ابن عمرو وحسين النجار وأمثالهما ممن كان يقر بالقدر ولكنه في الصفات بين المعتزلة والأشعرية، أو تشبه طريقة الواقفة الذين كانوا يقفون في القرآن فلا يقولونه مخلوق ولا غير مخلوق. وكلام أئمة السنة في ذم هؤلاء وكلام متكلمة الصفاتية كالأشعرية وغيره في ذلك مشهور معروف. شوف هو زي إيه عايز يبين هذه القضية. فقلت: فلا شك أنه كلما كان الأشعري أقرب إلى موافقة الجهمية كان أولى بالذم من حيث الأصل ممن هو أبعد عنه وأقرب إلى السنة، وهذه قاعدة مطلقة، يعني هذا كلام مطلق إذا نزلناها على الأعيان فصلنا بقى ونظرنا في كل بحسب. فهذا أصل قد يتخلف في بعض الأعيان لقراء تقوم بأحوالهم بخصوصهم، ثم إن الذم شيء والتكفير شيء آخر ولا يلزم الثاني من الأول، فلهذا الأخير ضوابطه الصارمة كما بينا في غير موضع. يقول الشيخ: فإن قيل فالمعتزلة لا تقر بمنكر ونكير والصراط والميزان ونحو ذلك مما ذكره هذا المصنف، قيل: المعتزلة في ذلك على قولين، يعني هو إذن لن يكون مخالفا لكل المعتزلة بهذا الذي قرره، منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه. يقول الشيخ: لا، على أن ما ذكره أي مصنف ليس فيه ما يدل على إثبات هذه الأمور، وإنما فيه الإقرار بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، يعني على سبيل الإجمال، وليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول: لا أقر بما أخبر به الرسول. شوف شوف شوف شوف التدقيق ودقة النظر، يعني رحمه الله تعالى ما بيضحكش عليه زي ما بيقول، لا يعني انت فاكر انك هتضحك علينا بان انت تثبت كلام مجمل كل من ينتسب الى اهل القبلة يثبته؟ لا لا لا تمتاز بذلك عن غيرك من اهل البدع، هو واضح، مش هتضحك علينا بكده. يعني يقول: وليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول: لا أقر بما أخبر به الرسول، بل كل مسلم يقول: إنما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به، وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون سواء، يعني آمنت بالله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، كلهم بيقولوا كده. فإنه متى لم يقر بهذا فهو كافر كفرا ظاهرا، خلاص خرج نفسه من المسلمين أصلا، أي يكفر بعينه بلا نظر في شروط أو موانع. يعني يقول: ولا يتميز بهذا القول المجمل مذهب أهل السنة عن غيرهم، ولهذا لا يكتفى أو لا يكتفي، خلي بالك بقى، إمام من أئمة السنة بمجرد هذا، ما عملتش حاجة، لو انت كتبت لي مصنف كان هذا كل ما نجده فيه، يعني طب استفدت ايه؟ ومن نقل عن الشافعية وغيره انه اكتفى بهذا فقد كذب عليه، يعني بعض الفلاسفة والمتكلمين يقول هذا، وانما هذا قول بعض المتأخرين وهو قول صحيح لا يخالف فيه الا كافر، لكن العلم بالسنة مفصلا مقام اخر، فالمبتدع اذا نازع السنية لا ينازعه في تصديق الرسول في كل ما اخبر به من حيث الاصل، لا، لكن ينازعه هل أخبر بذلك الرسول أم لا، يعني كمان على هذا المعنى الذي تدعي أو لا. يعني أقول، يقول الشيخ: وهل خبره على ظاهره أم لا، يعني وهذا إيه؟ هذه النقطة الثانية، وهو أي المصنف صنف المتن لم يثبت لا هذا ولا هذا، ما فرقش في هذه الأمور، ما فصلش كما كان يجب أن يفصل، إذ هما من علم النقل ودلالة الألفاظ، وليس فيما ذكره شيء من هذا وهذا. قلت هذا الأصل مما ينبغي أن ينتبه عليه كل مشتغل بمقالات الفرق بحثا ونقضا ونكيرا وتحذيرا، فإنه ليس من أهل البدع والأهواء داعية للبدعة، خلي بالك، إلا وهو يقدم نفسه بين أيدي الناس على أنه يؤمن بالقرآن على مراد الرحمن وبالسنة على مراد النبي العدنان، وأنه على طريقة السلف الصالح في الدين والاعتقاد جملة، حتى المعتزلة والجهمية الغلاة يتعلقون بذلك ويدعون هذا، كل هذا كل أحد يدعيه لنفسه، خلاص، فإنهم لا يتنصرف بضاعتهم وبدعهم بين الناس إلا بأن يظهروا ذلك المعنى وقدرا من الموافقة كبير، يعني خلاص يقدموه بين أيدي دعوتهم، فإنهم ما من منتسب إلى أهل القبلة إلى المسلمين مهما عظمت بدعته وزندقته إلا هو يدعي أن ما هو عليه هو الإسلام الحق كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالواجب على العامي ألا يغتر بذلك، فإن جميع الفرق والطوائف تدعيه لنفسها، وإنما العبرة بالدليل التفصيلي الصريح الواضح. يقول كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنيا على أصول الأشعرية ولا أصول المعتزلة، يعني المصنف، بل على أصول المتفلسفة كمان، فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال، وأخذ من بحوث المنتسبين للأشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقول هؤلاء وهؤلاء يشتركون فيه، وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن يميل إلى ذلك، في الباطن يعني فيما لا يظهره في مصنفاته، يعني مش في الباطن في بطن نفسه، وإلا في بطن نفسه لا يعلمه إلا الله. يقول وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين من أصحابه كالقشيري وغيره، إذن أصحابه أدرى به، واضح؟ فإذا ظهر ذلك في خواص أصحابه فلابد أن يظهر فيه أيضا، أو لابد أن يكون فيه، لأن المرء على دين خليله، وهذه من قواعد أهل السنة على فكرة في معرفة الرجال وفي الحكم عليهم، أنك تعرف الرجل إن كتم بدعته بما عليه أصحابه وبما عليه المقربون إليه، خلاص؟ الرجل إن خفي علينا إيه؟ إن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته أو صحبته. يقول الشيخ ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه وحسب اجتهاده ونهاية عقله وغاية نظره. قلت أي معلوم أنه إنما نضح إناؤه بما فيه، كما هو الشأن في كل من يكتب في باب ما، فإنما يغترف مما تأسس عليه. يقول الشيخ ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب، ليعطى كل ذي حق حقه، ويعرف المسلم أين يضع رجله. الكلام قلت وهذا ما أبلى فيه شيخ الإسلام رحمه الله أحسن بلاء، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول الشيخ إذا تبين هذا فنحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة ومن هو أبعد عن الحق منهم كالمتفلسفة، فنقول إذا ثبت بهذا الدليل، يعني ما ذكره وحرره الشيخ فيما مر، أنه سبحانه متكلم، وثبت أن الرسل أخبروا بذلك، فنقول الذي أخبرت به الرسل أنه متكلم بكلام قائم بنفسه، هذا هو الذي نبينه، وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحابهم ثم تابعوهم بإحسان، بل علموا هذا من دين الرسل بالاضطرار، ولم يكن في صدر الأمة وسلفها من ينكر ذلك، لأن قلت لأنه لا تقوم بهم دواعي الإنكار كما تقدم. يقول وأول من ابتدع خلاف ذلك، يعني خلاف هذا الاعتقاد، الجعد بن درهم، ثم صاحبه الجهم بن صفوان، وكلاهما قتلا. أما الجعد الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وكان يقال له الجعدي نسبة إلى الجعد، فإنه قتله خالد القصري، ضحى به بواسط يوم النحر، وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قلت والله إن المرأة لا يألم ويحن إلى عصور كان الإسلام فيها عزيزا، وكان الولاة والأمراء لا يرون فسادا أعظم من فساد الدين، ولا خطرا أبلغ على الرعية من خطر المبتدع الضال اللاشق في نشر بدعته، ولا قانونا أحق بحفظه والقيام به من حدود الله تعالى، فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين للسنة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الشيخ وكانوا أول ما أظهروا بدعتهم أي الجعد والجهم، ومن أخذ عنهما قالوا إن الله لا يتكلم ولا يكلم لا يفعل التكليم، يعني لا يفعل فعل الكلام كما حكي عن الجعد، وهذه حقيقة قولهم. فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله إن الله لم يتكلم ولا يكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يحب، فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا إنه يتكلم مجازا، يعني يخلق شيئا يعبر عنه، أي يعبر عنه، يخلق شيئا يعبر عنه، أي عن مراده من الخلق يعني، لا أنه في نفسه يتكلم يفعل الكلام يعني. فلما شنع المسلمون عليهم قالوا يتكلم حقيقة، أي أنهم فروا من دعوى المجاز لما شنعوا عليهم أهل الحديث يعني. يقول: ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في غيره، فكل من أحدث كلاما ولو في غيره كان متكلما بذلك الكلام حقيقة، هذا زعمهم. وقالوا: المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام. شوف تلبسهم، وهذا الذي استقر عليه قول المعتزلة، وهم يموهون على الناس فيقولون: أجمع المسلمون على أن الله متكلم. نعم، يصرون يصرحون بهذا ويقرون به، ولكن اختلفوا في معنى المتكلم. بيقولوا كده إن احنا إن الناس أجمعت، المسلمون أجمعوا أن الله متكلم، لكن اختلفوا يعني إيه متكلم. احنا بقى بنأتي بالمعنى الصحيح، يزعمون هذا يعني. يقول: ولكن اختلفوا في معنى المتكلم، هل هو من فعل من فعل الكلام أم من قام به الكلام؟ من فعل الكلام أم من قام به الكلام؟ والاثنين واحد عند العقلاء، لكن هم يفرقون لفساد أصولهم. يقول الشيخ: وما زعموه من أن المتكلم يكون متكلم بكلام قائم بغيره قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة خالص. وكان قدماء الصفاتية من السلف والأئمة والكلابية والكرمية والأشعرية يحققون هذا المقام، يعني يضبطونه، يصيبون فيه، ويثبتون ضلال جهمية من المعتزلة وغيرهم فيه. ولكن الرازي ونحوه أعرض عنه وقال: هذا بحث لفظي، وزعم أنه قليل الفائدة، ثم سلك مسلكا ضعيفا في الرد عليهم قد بيناه في غير هذا الموضوع. قلت: وهكذا الشأن في الجهمية والمتجهمة على اختلاف طوائفهم، يوهمك داعيهم بأنه يوافق إجماع المسلمين ولا يخرج عليه، ويثبت ما يثبتون، ثم يقول: ولكن الإجماع إنما وقع على اللفظ فقط. واضح؟ أي نسبة لفظ الكلام إلى الله، نسبة يعني الإجماع على نسبة الكلام بإطلاق كده، ده لا نخالف فيه، كلنا بنقول الله تكلم أو يتكلم أو موصوف بأنه يتكلم، لكن ما معنى يتكلم بقى؟ هذه دي اللي احنا لينا فيها كلام، تحقيق معناه أم يقولون أما تحقيق معناه ففيه الخلاف، يعني السلف والصحابة اختلفوا فيه. يدعي هذا، يجب أن يدعي هذا لنفسه حتى يجد غطاء لاعتقاده. نظير ذلك يقولونه في العلو والاستواء. يقول قائلهم كما قال سعيد فودة في كلام له: الأمة مجمعة على إثبات العلو والاستواء لله تعالى، من نفى ذلك فقد خالف صريح القرآن، ولكن اختلفوا في معناه. فيقال له: من الذي اختلف؟ احنا بقى ساعتها نقول له مين اختلف، مين اختلف في معناه. إن كنت تتعلق بإجماع السلف فلا تأخذ منه اسمه دون رسمه، فالسلف لم يظهر فيهم أصلا تلك القاعدة الفاسدة التي تتعلقون أنتم بها في التأويل، ومن أجل تأولتم العلو والاستواء على ما ذهبتم إليه مما لم يسبقكم إليه أحد. هذا لم يعرفوه ولم يقولوا به، وأنت مطالب بالشهادة بذلك والإقرار به، ما تقدرش تنفيه. وكلامهم وأثارهم الصحابة مستفيدة في أنه علو ذات على الحقيقة، مستفيدة في تحقيق هذا المعنى جملة. والذين جاءوا بعدهم من التابعين لما وجدوا الحاجة واضحة للتصريح بهذا صرحوا به، وأئمة التابعين صرحوا به، مسألة العلو بالذات خلاص، ذاته تحقيقا فوق العرش خلاص. وهذا يعني موجود ومطارد وبالأسانيد الصحيحة التي لا تمارون فيها، تمام. فيعني كلامه وأثاره مستفيدة في ذلك، وليس كما تقولون. فالذين أجمعوا على إثبات الصفات التي نفاها الجهمية الغلاة هم أنفسهم قد أجمعوا كذلك على فهمها على ظواهرها، خلافا لما تزعمون من العلو المعنوي والاستواء المعنوي الذي لم يقل به أحد قبلكم. واضح. والإثبات حقيقته إثبات المعنى لا اللفظ وحده، وهذا بإجماع العقلاء. أي فايدة أن أنا أثبت لفظ ولا يعني ولا أثبت له معناه، أو يعني أدعي أن احنا أجمعنا إثبات اللفظ لكن لم ندعي على إثبات معناه، استفدنا إيه؟ كيف يكون مثبتا حقا من لا يرى لتلك الألفاظ معنا يفهمه المخاطب بها أصلا؟ فلا بد من إزالة ونقض الأصل الفاسد الذي تعلق به القوم فيما يزعمونه هو الإثبات الواجب على المسلمين، وبيان أن حقيقة ما هم عليه ليس هو الإثبات الذي كان عليه السلف الأولين، وليس ضرورة العقل وقطعه المقدمة على الظن كما يدعون. فالمتأول تأويلا لا قائل به من السلف هذا يثبت المعنى خلاف ما أجمع السلف على إثباته، فهو مخالف للإجماع مهما زعم التعلق به، والمفوض لا يثبت شيئا أصلا فهو أيضا مخالف لنفس الإجماع. واضح. وزعمه أن السلف ما أثبت لتلك الألفاظ معان البتة شبهة تلبيسية مشهورة، قد بسط الشيخ رحمه الله تعالى الرد عليها في غير موضع، وحقيقتها تفريغ الإجماع من مضمونه. إذ لو صح ما يقولون لوجب أن يكون إجماعهم على أنها ألفاظ لا تفهم ولا يعرف لها معنى أساسا، ولا نجريها على لسان العرب، ولا ندري ما المراد بها، وهذا لا قائل به قبلهم أبدا، قبل المفوضة. والقصد أن الأشاعرة جارون على أصول المعتزلة وطريقتهم في التلبيس جملة، يقال للناس نحن نوافق الإجماع في الإثبات ولا نخالفه، ولا يتصور أن نرد على القرآن معاذ الله، من رد على القرآن كافر، وإنما نثبت لتلك الألفاظ من المعاني ما لا يمنعه قطع العقل وضرورته، وما يوجبه التنزيه الواجب لرب العالمين، فنحن أسعد موافقة العقل والسمع معا من غيرنا من الطوائف. وهذا بعينه هو ما تقوله المعتزلة، هو وبالنفس الشبهة، وتستند إليه في نفي ما أثبتوه، ها، وتستند لنفس هذا الكلام ونفس هذه الشبهة في نفي ما تثبتونه أنتم بزعمكم. خلاص، يقول الشيخ رحمه الله: وهذا أي كلام المعتزلة يعني غلط عظيم جدا من وجهين. أحدهما أن المسألة إذا كانت سمعية، وأنت إنما أثبتت أنه متكلم بأن الرسل بلغت أمره ونهيه الذي هو كلامه، كان من تمام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه آمرا نهيا متكلما، من تمام ذلك لا يتم إلا به. يعني يقول: هل مرادهم بذلك أنه خلق كلاما في غيره، أو أنه قام به كلام تكلم به حقيقة؟ والدلائل السمعية مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خطب الخلق، فصارت هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد على المعتزلة كما سلكه قدماء الصفاتية وأئمتهم، كما ذكر ذلك آنفا يعني الأشعري وغيره، بل هي الركن المعتمد في معنى كونه متكلما إذا ثبت ذلك بالطرق السمعية. قلت: فالذي يزعم أنه وافق إجماع المسلمين في الإثبات، ومع هذا نسب لللفظ معنى لا قائل به قبله من المسلمين، فليس هو إذن موافقا لإجماع المسلمين كما يدعي، إذ السلف ما أجمعوا على إثبات ألفاظ لا معنى لها، وأسماء لا رسم لها، ولا حقائق تحتها. وهل يفهم العاقل من قول مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول إلا هذا؟ لو كان كما تزعم المفوضة لقال الاستواء مجهول، وهذا واضح، كان يقول الاستواء من الأساس مجهول، ما ندري ما الاستواء الذي يريده رب العالمين. وإنما أنكر على السائل سؤاله في كيفية ذلك الاستواء الذي علم معناه على لسان العرب. ومسالك الأشاعرة في تحريف هذا الأثر المشهور بالتأويل، تحريفهم إياه بالتأويل كما هو مسلكهم في كل ما يخالف نحلتهم من كلام السلف وأئمة الأولين معروفة لا تخفى. يقول الشيخ الثاني، الوجه الثاني يعني: إن المسألة ليست لغوية فقط، بل كون الصفة إذا قامت بمحل هل يعود حكمه على ذلك المحل أو على غيره هو من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام. والسلف رضي الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب وردوه بناء على هذا الأصل، كما ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وقال: قال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، تمام، ولا ينبغي مخلوق أن يقول ذلك. وقال: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قلت: فوجه الدلالة ومحلها هنا أنه لو كانت هذه الآية مخلوقة لقامت بغير الله تعالى، ولو قامت بمحل مخلوق لكانت نسبتها إنما تصح إلى المخلوق لا إلى ذات الله، فيكون المخلوق هو الذي يقول على التحقيق إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ومن ثم يكفر بذلك. واضح؟ فالكلام إنما يقوم بالمتكلم لا بغيره، وجوبا وضرورة يكون منه وبه الكلام، تمام، فعل الكلام. يقول الشيخ: وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق، يعني إن كان القرآن مخلوقا كما زعموا، لماذا بقى صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى وزعموا أن هذا مخلوق؟ خلاص. ومن قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ومخلوق، فهذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلاهما عنده مخلوق؟ فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه، تمام، أخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه، تمام. فقلت: ولهذا قلنا إن على مذهب الجهمية والأشاعرة على أذيالهم فلا يصح لهم، على مذهبهم لا يصح لهم أن يقولوا في آية من كتاب الله أبدا قال الله كذا وكذا أساسا، يعني حقيقة مذهبهم يعني تلزمهم بأن لا يجيز أن يقال في شيء مما في القرآن قال الله خالص، وإنما يلزمهم أن يقولوا خلق الله كلاما أسمعه جبريل جاء فيه كذا وكذا مما هو مراده من كلامه النفسي المزعوم. وإذن فليس المتكلم بالقرآن ابتداء هو الله تحقيقا كما يلبسون على الخلق، وإنما هو ذلك المخلوق المزعوم الذي سمع جبريل صوته وألفاظه ثم نقل ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أي ذلك المخلوق المزعوم إذن يكون كافرا كفر فرعون، ومن نسب إليه القرآن نسبة المصدر المنشئ لتلك الحروف والألفاظ والأصوات التي هي هذا القرآن الذي نجده في مصاحفنا فهو كافر مثله نفس العلة. خلاص، لأن إذا هيكون مخلوق هو اللي بيقول أنا الله ويتكلم بلسان الله عز وجل. يقول: قال البخاري: قال أبو الوليد: سمعت يحيى ابن سعيد وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال: كيف يصنعون بقل هو الله أحد الله الصمد وبقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ وروى عن وكيع بن الجراح أنه قال: لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم، إنما يذهبون إلى التعطيل. ومعنى كلام السلف أن من قال إن كلام الله مخلوق فحقيقة قوله أن الله تعالى لا يتكلم وأن المحل الذي قام به إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو المدعي الإلهية، كما أن فرعون لما قام به أنا ربكم الأعلى كان مدعيا للربوبية. هي وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم، وإذا كان كلامه ما خلقه في غيرهم كان كل كلامه كان كل كلام كلامه كان كل كلام مما خلق في المخلوقين يعني كلامه كلامه. قلت: وهذا من لوازمهم ولا شك، يلزمهم قطعا، إذ حقيقة القول بأن الكلام لا يقوم بنفسه سبحانه وإنما يقوم بالمخلوق، يعني هو الذي ينسب إليه، وأن كلامه سبحانه مخلوق، أن كل ما تكلم به مخلوق من المخلوقات المتكلمة جاز أن يقال هو كلام الله على نفس هذا الوجه، أنه هو خالقه ومن أحدثه. فكلام المتكلم هو ما يقوم به لا بغيره، كلام المتكلم الموصوف بالكلام حقيقة هو ما يقوم بذاته هو. فإذا جعل كلام الله هو القائم بالمخلوقين لا بذاته سبحانه جاز أن يكون كل كلام للمخلوقين هو كلامه، هو كلامه أصلا، بل هو كلامه فعلا على هذا. وأنه لو قال مخلوق أنا الله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب لم يكذب أصلا فضلا عن أن يكفر. واضح يا جماعة؟ يقول الشيخ: وكان كلام فرعون كلامه أي كلام الله، إذ المتكلم من قام به الكلام، فلا يكون متكلما بكلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال، فإنه لا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا حيا بحياة تقوم بغيره، وكسائر الموصوفين فإن الشيء لا يكون حيا عالما قادرا بحياة أو علم أو قدرة تقوم بغيره، ولا يكون متحركا أو ساكنا بحركة أو سكون يقوم بغيره، كما لا يكون متلونا بلون يقوم بغيره. قلت: كل ذلك راجع إلى مسألة القيام هذه التي أحدثها أرسطو، وانتبه، عليه لعائن الله المتتابعة في مقولاته العشرة. فقيام الصفة بموصوفها في الأعيان أيا ما كانت الصفة وأيا ما كان الموصوف لا حقيقة له على تلك القسمة إلا أن يكون عرضا من الأنواع التسعة القائمة بما قال له الجوهر، قيام الشيء الوجودي في الأعيان المركب في شيء آخر تركيبا يقبل الفك والتبديل. خلاص، ده معنى القيام عند أرسطو. من هنا من حقيقة التركيبة تلك أو القياس التركيبي الكومبوزيشنال ميتافور، الحقيقة التركيبية تلك، ها أو من القياس التركيبي هذا الذي عبر عنه الرجل باللفظ يقوم بكذا أو قيام كذا بكذا، اضطر الجهمية بقى للمنع من اتصاف الباري سبحانه وتعالى بأي معنى من تلك المعاني المحررة في المقولات العشرة، لأنه إذن لا يكون لذلك حقيقة في الأعيان ولا تفسير وجودي إلا كما فسره أرسطو بأنه تركب العرض في الجوهر أو الصورة في الجسم. واضح يا جماعة جنين هذا الفساد في مفهوم القيام أو يقوم بكذا وقام بكذا عند الفلاسفة قديما. يقول الشيخ: وهنا أربع مسائل، مسألتان عقليتان ومسألتان سمعيتان لغويتان. الأولى أن الصفة إذا قامت بمحل ما عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها، فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو العالم القادر المتكلم أو المتحرك أو الساكن. يعني سيبك من مسألة القيام على على على على على ما عليه أرسطو، خلينا نقول إن الكلام القيام هنا بمعنى أنه هو الذي يستحق هذا المعنى، يقوم به يعني يستحقه. خلاص، فعلى هذا المعنى لكلمة قيام نعم هذا هو اعتقادنا، ونصرحه صراحة كقاعدة عقلية بقى إيه مطلقة، أنه إذا كان موصوف بصفة ما تقوم فهي تقوم به حقا لا تقوم بغيره، يعني هي فيه، هي به لا بغيره، تمام، ضرورة، وإلا لم يصح أن يكون موصوفا بها. يقول يعني قلت يعني قوله قام بمحل، فيجب الانتباه لهذه المسألة بالمناسبة، مسألة المصطلح، قوله قام بمحل ليس مراده منه ما عليه اصطلاح أرسطو الذي بيّنه آنفا، وإنما مراده منه إذا وجدت وجودا حقيقيا في الأعيان في موجود ما بما لأجل يستحق الاتصاف بها فتكون فيه لا في غيره وجوبا، وإلا فالقيام على طريقة الفلاسفة إنما هو التركب من كذا وكذا كما تمليه عليهم نظرياتهم وكما مر في المقالات العشرة التي أشرنا إليها. وهذا ينقضه الشيخ عليهم نقدا وافرا ولا يقرهم عليه نقدا يعني باتا، فالواجب حمل ألفاظ رحم الله في تقرير الحق على عقيدته هو التي انتصر لها، لا على مصطلح واعتقاد مخالفيه، لأن هذه الألفاظ هو بين أن فيها إجمالا، فيها معاني يرد بها حق ويرد بها باطل. فإذا استعملها في تقريرات ما يقرر في مخاطبة الفلاسفة وغيرهم وفي محاششتهم، وجب حملها على الوعد الحق والوجه الحق الذي هو عليه اعتقاده وعليه تقريراته. ونظير ذلك قال في لفظة الجوهر العرض: في كل استعمال له ما يقع في كلامه في تقرير الحق، انتبه لهذا لأن هذا مما أخطأ فيه كثيرون، فهو لا يقصد إذن بالجوهر إلا الوجه الصحيح من المعاني المشتبهة في ذلك اللفظ، خلافا لتلك المعاني التي أنكرها على الفلاسفة المتكلمين. ونظير ذلك في لفظة القديم ولفظة الحادث وما شكلهما مما جرى اصطلاحه عليه في مصادفاته رحمه الله، بل ولفظة المحل نفسها كمان، خلي بالك. فأنت لو حاكمته هنا إلى أصول المتكلمين في استعمال تلك اللفظة لرميته بأنه يجعل ربه جسما مخلوقا تحل به أشياء حادثة التي هي على الصلاح من نظرياتهم أجسام مخلوقة يعني. لكن معلوم أنه رحمه الله لا يقول بتلك النظرية أصلا ولا بتلك الأصول، بل نقضها على أصحابها نقضا مستفيدا من مقدمات المنهجية الأولى كما مر معنا بعضه في هذا الكتاب وغيره. وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض المتفلسفة من المعاصرين ممن ينسبون أنفسهم لطريقة الشيخ رحمه الله زورا وكذبا، وهم في الحقيقة ماديون ماركسيون محترقون نسأل الله السلامة، يزعمون أنه يقول بنظرية الجوهر والعرض اليونانية، وأنه يقول بأن المادة التي هي الجواهر والأعراض قديمة ولم تزل تتبدل وتتحول بلا حالة أولى، على أساس أنه لابد للإمكان بهذا الإطلاق الفلسفي من محل. وانتبه لهذه المسألة فإنها دقيقة، مسألة لابد للإمكان من حل هذه ليست من كلام الشيخ أصلا على فكرة، ولا قالها أبدا في مقام تقرير الحق، وإنما أوردها في كتاب النبوات في موضع لم يزل الجهال يتعلقون به على أنه تقرير لتلك العقيدة الدهرية التي يصرون على نسبته إليها زورا وكذبا. قال الشيخ رحمه الله في النبوات في سياق الكلام على خلق الله تعالى المسيح عليه السلام من غير أب، قال: وقالوا إنه ابن الله مع أنه لم يخلق إلا من مادة أمه ومن الروح التي نفخ فيها، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال تعالى أيضا: فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فما خلق من غير مادة يكون كالأب له. قد يظن فيه أنه ابن الله وأن الله خلقه من ذاته. بص بقى كلام: فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول ومنها فروع، لها والد ومولود، والأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحدوث الشيء لا من مادة قد يشبه حدوثه من رب خالق. يعني خلي بالك هو هنا لا يصرح بامتناعه، وإنما يقول إنه قد يشتبه على هؤلاء الذين يتعلقون بهذه الشبهة من النصارى وغيرهم. يقول: وحدوث الشيء لا من مادة قد يشبه حدوثه من غير رب خالق، وقد يظن يعني عند أصحاب هذه الشبهات والأهواء أنه حدث من ذات الرب فيكون ابنه يعني بهذا، كما قيل مثل ذلك في المسيح والملائكة أنها بنات الله لما لم يكن لها أب، مع أنها مخلوقة من مادة كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولما ظن طائفة أنها لم تخلق من مادة ظنوا أنها قديمة أزلية. واضح؟ قلت: فالشيخ يقرر هنا أنه لما كان بعض الناس إن قدرنا وقوع مخلوق بين أيديهم بحيث لا يعلمون له مادة أو أصلا خلق منه أو محلا خلق فيه، فإنه يسهل أن يلبس عليهم الشيطان اعتقادا أنه قديم لم يخلق أصلا وإنما هو الرب نفسه أو شيء منه. لم يجعل الله لأحد من المخلوقين الذين ابتلي الناس بعبادتهم من دونه سبحانه بحيث يكون مخلوقا من لا مادة، لا، بل كل مخلوقة من مادة سابقة، حتى ما كان من ابتلائه سبحانه لبعض الناس أن جعله من أم بلا أب كالمسيح عليه السلام، أو لا من أب ولا من أم ولكن من مادة كالملائكة. فقال الشيخ: إنها عبدت لما زعموها لم تخلق من مادة. فهل في هذا الكلام يا عقلاء ما يفهم منه أنه يوجب، وانتبه، يوجب فيما يعتقده هو لنفسه ألا يكون المخلوق إلا محولا من مادة سابقة عليه وجوبا، أو أن يخلق في محل مادة كانت قائمة قبله؟ أبدا لا يوجب ذلك، وإنما قال إن حكمة ربنا تبارك وتعالى اقتضت ألا يكون في علمنا وعادتنا من المخلوقات ما كان حدوثه لا في محل ولا من مادة سابقة، من أجل أن يكون في ذلك تتميم لمحاجة المشركين وقطع الطريق عليهم. الكلام كده واضح هذا الموضع. أما قول عقب هذا الموضع بقى وانتبه، يقول بقى الشيخ عقب هذا الموضع مباشرة يقول إيه: وأيضا فالدليل الذي احتج به كثير من الناس على أن كل حادث لا يحدث إلا من شيء أو في شيء، فإن كان عرضا لا يحدث إلا في محل، وإن كان عينا قائمة بنفسها لم تحدث إلا من مادة. قلت يا جماعة فهذا الكلام ليس تقريرا لمذهبه هو أصلا، وإنما هو دليل فلسفي احتاج به بعض الناس. الشيخ بيقول احتاج به بعض الناس، والشيخ يسوق هنا استطرادا على طريقته في جمع الأقوال خلاص. فيواصل بعده ليقول: فإن الحادث إنما يحدث إذا كان حدوثه ممكنا وكان يقبل الوجود والعدم، فهو مسبوق بإمكان الحدوث وجوازه، فلا بد له من محل يقوم به هذا الإمكان والجواز. قلت أبو الفداء: أي المخلوق لا يخلق إلا إذا كان خلقه ممكنا، بحيث أنه يقبل الوجود والعدم بطبيعة الحال، ولا يقبل الوجود والعدم إلا إن كان قد سبق وجوده محل ومادة يخلق منها. فعقب الشيخ على ذلك بقوله: وقد تنازع في هذا، هل الإمكان صفة خارجية لا بد لها من محل، أم هي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الذهن؟ فيعلق الشيخ مجيبا سؤاله الأخير هذا ويقول: والتحقيق أنه نوعان، فالإمكان الذهني وهو تجويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه محله الذهن، تمام، والإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل أو المحل، مثل أن تقول يمكن القادر أن يفعل، والمحل مثل أن تقول هذه الأرض يمكن أن تزرع، وهذه المرأة يمكن أن تحبل، وهذا لابد له من محل خارجي. فإذا قيل عن الرب يمكن أن يخلق، فمعناه أنه يقدر على ذلك ويتمكن منه، وهذه صفة قائمة به. وإذا قيل بقى يمكن أن يحدث حادث، فإن قيل يمكن حدوثه بدون سبب حادث فهو ممتنع، وإذا كان الحدوث لابد له من سبب حادث، فذاك السبب إن كان قائما بذات الرب فذاته قديمة أزلية، واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئة أو تمام تمكن ونحو ذلك لا يكون إلا لسبب قد أحدثه قبل هذا في غيره، فلا يحدث حادث مباين إلا مسبوقا بحادث مباين له. فالحدوث يعني يحدث يعني يبتدئ بعد عدمه في هذا الموضوع تحديدا. فالحدوث مسبوقا بإمكانه، ولا بد لإمكانه من محل، ولهذا لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئا إلا من شيء. والذي يقول إن جنس الحوادث حدثت لا من شيء هو كقولهم إنها حدثت بلا سبب حادث، مع قولهم إنها كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة من غير تجدد سبب، بل حقيقة قولهم أن الرب صار قادرا بعد أن لم يكن من غير تجدد شيء يوجب ذلك. وهذه الأمور كلها من أقوال الجهمية أهل الكلام المحدث المبتدع المذموم، وهو بناء على قولهم إنه تمتنع حوادث لا أول لها. وهؤلاء وأمثالهم غلطوا فيما جاء به الشرع وأخبرت به الرسل، كما غلطوا في المعقولات، فكل واحد مما يسمى شرعا وعقلا وسمعا قد وقع فيه اشتباه. قلت: فهنا يقرر الشيخ وانتبه بقى أن تسلسل الحوادث الذي يجب من جهة أن نافيه يقتضي أن يكون الرب قد صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا من غير تجدد شيء يوجب ذلك، هذا التسلسل لا يتصور أصلا إلا في محل، وهو ما دون ذات الرب سبحانه في جهة الدنو منه فيما هو الآن محل للعالم الحالي تحت العرش، تحت المحل الحالي للعرش والسماوات والأرضين وما فيها، المحل الحالي للعرش والسماوات والأرضين وما فيها، هو هذا تحت ذاته سبحانه وتعالى. فهو محل لا على المعنى الاصطلاحي عند الجهمية والفلاسفة، ولكن على نظير ما قرره في هذا الموضع من كلامه في قوله قيام بمحل. فالجهمية زعموا وانتبه أن جنس الحوادث حدث لا من شيء البتة بتاتا، لأنهم جعلوا حقيقة الحدوث من حيث هو ابتداء موجود ما في الوجود بعد أن لم يكن قياما للعرض بالجسم أو للصورة بالهيولة، من غير ما يكون حتى في ذات الله تبارك وتعالى شيء يقوم به يتسبب في ذلك، لا بتاتا خلاص، يعني هو قيام بالمحل الوجودي الحادث فقط. فالحادث إذن على هذا الاصطلاح لا يكون إلا المخلوق من مخلوقات هذا العالم بعينه، الذي هو على تلك الكيفية المعينة بعينها، لا يبتدئ شيء بعد عدمه إلا أن يكون هكذا في عند الجهمية. ولهذا اضطر المتكلمون لأن يقرروا حدوث جنس الحوادث بحدوث هذا العالم، كل جنس الحوادث ابتدأ بحدوث هذا العالم عندهم. فهنا يقرر رحمه الله بطلان ذلك، ويبين أنه لا بد من محل فيما دون ذات الرب سبحانه لإمكان حدوث عالم ما، أي عالم، ولا بد من انعدام ما كان قبله في ذلك المحل من أجل أن يمكن حدوث العالم الجديد فيه. وهذا أمر واجب عقلا ولا شك، أن يكون هذا كله بائن عن ذات الله عز وجل، ولكنه لا يقتضي قدم الحوادث ولا تسلسل العلل ولا امتناع أن يوجد مخلوق لا من مادة كما زعموا. خلي بالك، فالله تعالى لم يذكر أنه أحدث شيئا لا من شيء، أي بلا سبب أو بلا فعل يحدثه سبحانه بحوادث سابقة متقدمة عليه كإفناء عالم سابق يقوم في محله مثلا. ولكنه مع هذا لم يقل إنه لا حادث إلا من مادة سابقة عليه وشرط بالضرورة بلا فترة فاصلة بين عدم سابق وحدوث لاحق، أي بحيث يعني إيه تظل المادة قائمة في محل ما من الأزل يخلق منها بالتحول بعد التحول بعد التحول بلا ابتداء، فلا يعني لم يزل هو يحاول في هيئتها مرة بعد مرة كما عليه الفلاسفة القائلون بقدم مادة العالم وحدوث هيئته، هذا ليس بواجب. هذا قول نقده ابن تيمية رحمه الله في غير موضع. هذا مذهب من يقولون بأزلية المادة أو بأصل قديم لها، وإنما يقول إنه سبحانه لم يزل يحدث مادة ويفنيها ثم يحدث من جديد ويفني بإرادة تحدث عنده تقوم بذاته سبحانه وتعالى تسبقها، وهي السبب الحادث الذي يجب قيامه بنفسه سبحانه وتعالى. تمام؟ وهو ما يجب، يعني هو ما يحدث تجددا مرة بعد مرة بلا أول، عالما بعد عالم، لا من عالم سابق بالضرورة. وانتبه، مش بالضرورة يكون العالم المخلوق الآن قد سبقه عالم خلق منه، ليس هذا ضروريا إطلاقا في هذا الذي يقرره الشيخ. وهو ما يوجب ألا يكون من محل فيما دون الذات الإلهية، أي فيما دون الحد الفاصل بينها وبين العرش، يعني إلا ولابد أنه كانت تشغله حوادث متتابعة بلا أول، بحيث إذا فنيت أحدث غيرها بعدها في محلها في مكانها، ولو بعد حين. بس أدي المقصود، فإن قدرنا فترة لم يكن فيها غيره لم يعدم الحادث الذي تقتضي مشيئته حدوثه بعد حوادث متقدمة عليه زمانا، بحيث يقال إنه خلق من مادة جديدة تقوم في محل مادتها فيكون خلقها من زوال تلك المادة القديمة، وإذا فلا يكون خلقا لا من شيء مطلقا هذا الاعتبار، بل هو من شيء من انتهاء سلسلة مخلوقة تقدمته زمانيا، فهو قائم في محل أفرادها التي سبقته وانعدمت من قبله، حيث كان ممكنا ألا يقوم هو بل قام غيره، وهو مراده رحمه الله من محل الإمكان على أحد الاعتبارين كما ذكر. فمن محض السخف والتحريف أن يتخذ هذا الموضع من كلامه دليلا على أنه رحمه الله كان يقول بضرورة ووجوب ألا يخلق المخلوق إذا خلق إلا من مادة متقدمة عليه يكون خلقه منها، ما فيش كلام ده أبدا. ولا يدفع ذلك من يقال إنه قال بالاستحالة من أجل أن يخرج من هذا الإلزام ويدفع عن نفسه القول بمادة قديمة، بل كل مادة بعينها تكون حادثة بعد عدمها ضرورة وبعد فناء مادة سابقة عليها تقوم في محلها ضرورة، تقوم هي في محلها محل اللي هو إيه كما ذكرنا تحت ذاته سبحانه وتعالى في جهة الدنو من ذاته، هذا المقصود بمحلها. وإلا هتقوم فين؟ هتقوم في ذاته عز وجل، هتكون يعني ستكون بائنة منه تحته عز وجل، وهذا المراد هنا. فهو ما قال بوجوب اتصال سلسلة الحوادث بحيث لا تمر لحظة من اللحظات إلا كان معه فيها خلق من خلقه بالضرورة، حتى لا يكون خلق الحادث اللاحق إلا من السابق على هذا الوجه. ما قالش كده، من مادة واحدة لم يزل يقلب فيها تحويلا وتبديلا كما يزعمون يحولها من حال إلى حال، ما فيش كلام ده كلام الفلاسفة يا جماعة، ده كلام الدهرية الذين يوجبون القول بقدم العالم خلاص، لأنهم لا يعتقدون أنه إمكان أن يحدث شيء إلا من شيء قبله حادث مثله. واضح؟ هذا قول الدهرية، سواء ده قول القائلين بقدم العالم، هم الذين يقولون أنه يجب أن يكون دائما في مادة في الوجود، يجب أن يكون دائما في مادة في المتصلة، وكل شوية إيه هذه المادة بقى يطرأ عليها تحول وتحور وكذا، فيعني يكون عالمنا هذا ليس إلا مجرد تحول لهذه المادة من هيئة سابقة كانت عليها، والتي كانت عليها هذه تحولت من هيئة سابقة كانت عليها وهكذا لمادة قديمة لم تزل موجودة من الأزل مع الله عز وجل، وهذه تكون هي عندهم ما يقصدونه بمحل الإمكان. وهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد لا يقول به شيخ الإسلام قطعا، بل ينقض عليهم، ومن زعم أنه يقول به فقد ألبسه بما تبرأ منه رحمه الله في غير موضع من قول الفلاسفة بقدم العالم. القول ليس كذلك، لا نقول إنه لا توجد الحوادث إلا بالتحول وجوبا من حوادث سابقة عليها، لا، لم يقل الشيخ هذا أبدا أبدا، ليس هذا مذهبه، هذا مذهبكم أنتم يا مادية يا ماركسية يا مفسدين في الأرض، يا من تزعمون أن شيخ الإسلام رحمه الله قال بهذه المقالة وهو لم يقولها. هذا الموضع لا يدل على هذا، انتبه، لأنهم يستدلون به ويستندون إليه، وأنتم يلزمكم من أجل أن تنسبوا أن تثبتوا صحة نسبة هذا المذهب الفاسد شيخ الإسلام رحمه الله أن تأتوا من كلامه بموضع صريح يقول فيه صراحة إن المادة لا يجوز أن تحدث إلا من مادة متقدمة عليه. بس كده، دلنا يعني نطالبكم بأن تخرجوه من كلامي صريحا حتى يكون الأمر كما تزعمون، هذا لا يوجد ولن يوجد. واضح؟ القصد هنا ليس كما تدعون أبدا، واضح؟ هو بيلزم الجهمية بأن ما يقولونه من أن مبدأ الحدوث نفسه ابتدأ بعد أن لم يكن، مبدأ الحدوث نفسه ابتدأ في زعمهم بعد أن لم يكن، مبدأ ابتداء يعني ابتداء شيء بعد عدمه، هذا له بداية عندهم، يلزم من هذا بأنه لا يكون له سبب أصلا، ولا يكون له تعليل، ولا يكون له مرجح حتى، ويبقى ذات الله تبارك وتعالى من قبله معطلة عن كل صفة في في في على مقتضى مذهبهم، وهذا باطل. وإنما يجب أن يكون كل حادث مسبوقا بحدوث إرادة وشيء عند الله سبحانه وتعالى قبله، وأن يكون قائما بقى وجودا في إيه؟ تحت إيه؟ تحت ذات الله عز وجل، أو في المحل الذي كان فيه موجودات من قبله، أو كان فيه مخلوقات من قبله، أهلك الله تبارك وتعالى أو أفناها أو أعدمها، ثم ابتدأ خلقا جديدا من بعدها في في في في مكانها حيث توجد تحت ذاته عز وجل، تحت ذاته العلية، واضح؟ لا فوقها ولا في ولا حالة فيها ولا غير ذلك مما ننزه رب العالمين تبارك وتعالى عنه. فهذا هو المقصود، لا يكون لمحل الإمكان معنى في كلام الشيخ رحمه الله على أنه يجب أن يكون هناك محل للإمكان إلا بهذا، إلا بهذا التصور، بهذا المقصود، واضح؟ إلا على هذا المعنى، أنه المكان الذي كان فيه المخلوقات قبله عدمت، ثم إيه؟ ثم جاء غيرها، وعدمت ثم جاءت غيرها، وهكذا، ولم يزل أمره كذلك. فهذا يا جماعة شيء، هذا قول، والقول بأنه لا تحدث مادة إلا من مادة سابقة عليها، ولا يجوز أصلا أن ينعدم كل موجود مما سوى الله عز وجل، ثم يبدأ أو يبتدأ الإحداث من أول وجديد من غير ما يكون بالتحول من مادة سابقة على هذا، هذا مذهب تاني خالص، خلاف ما يقرره الشيخ، ولا علاقة له بما يقوله الشيخ في هذا المقام وفي هذا النقل أو في هذا الموضع، انتبه، لأن هذا مما يعني لبسوا به على الناس تلبيسا كبيرا، والله المستعان. خلاص. فهو رحم الله ما قال بوجوب اتصال سلسلة الحوادث بحيث لا تمر لحظة من اللحظات إلا كان معه فيها خلق من خلقه بالضرورة محولا من مادة سابقة عليه، حتى لا يكون خلق الحادث اللاحق إلا من السابق بالاستحالة على هذا الوجه، من مادة واحدة لم يزل يقلب فيها تحويلا وتبديلا كما يزعمون، لا أبدا. ولو قال بذلك بوجوب ذلك لخالفناه ولما قبلناه منه رحمه الله، فإنه لا موجب له أبدا ولا يقتضيه كمال الذات الإلهية إطلاقا، خلي بالك، ولا يدل على وجوبه دليل لا من السمع ولا من العقل، خلافا لأصل تسلسل الحوادث كما ترى. فلينتبه لهذا، فإن هؤلاء النوكة المجرمين يلبسون بهذا الموضع على كثير من الناس، والله المستعان. الشيخ لا يقول تاني، الشيخ لا يقول بوجوب وجود مادة متقدمة على كل مخلوق بحيث لا يخلق إذا خلق إلا بالتحويل منها إلى غيرها في نفس المحل، هذا قول القائلين بقدم مادة العالم دون هيئته، وقد أبطله رحمه الله في غير موضع كما هو معلوم، وإنما قال بوجوب سبق إمكان الخلق في من حيث المحل المكاني أو الجهة كما بينا مع تمام القدرة والمشيئة، وسبق ما كان يشغل ذلك المحل أو تلك الجهة بالنسبة إلى ذاته العلية من المخلوقات فيما تبين من جميعه بنفس الحد الذي فيما تبين من جميعه بنفس الحد الذي هي الآن بائنة به من العرش المخلوق يعني. وهذا ليس هما يقولون أصلا، ولا يقتضي وجوب الخلق من مادة كما يزعمون أن تكون كل مادة حيث تسبقها مادة خلقت منها وجوبا، لا أبدا. ولعل نظير ذلك التخليط تعلق بعضهم بقوله رحمه الله في غير موضع بوجوب حدوث الحوادث عن سبب حادث، يقولون إذن لا يكون السبب عنده إلا مخلوقا، وهو قولنا بامتناع الخلق لا من مادة، وهذا من أبطل الباطل، لأنه يقتضي انتفاء تعلل الحوادث بفعل الله أصلا، وهو عين ما عليه الدهرية الغلاة نفاة الصانع. وإنما يقصد في عبارة كهذه بلفظة حادث والحوادث ما يبتدئ وجوده بعد عدمه وليس المخلوق، فإن المعلول الحادث بهذا المعنى لابد له من علة حادثة تسبقه لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة. فما المقصود بالمعلول الحادث الذي ابتدأ بعد عدمه؟ وما المقصود بالعلة الحادثة التي أيضا ابتدأت بعد عدمها؟ وهذا ما يقوم بذات الله عز وجل، نحن لا نمنع أن يقوم بذات الله تبارك وتعالى أمور تحدث بعد عدمها، بل هذا واجب ضروري، وإلا كيف يشاء ما يشاء من الأفعال سبحانه وتعالى إذا اختار أن يفعلها، أو إذا كانت يعني يعني يعني إذا أراد أن يفعلها، كيف يشاء، كيف المشيئة تقوم بذاته وتحدث في ذاته، تحدث المشيئة تبتدئ بعد عدمها، وهذا واجب له سبحانه وتعالى، خلاص. من هذا الوجه، من هذا المعنى يقال إنه لا يحدث حادث في العالم أو حادث في الوجود الخارجي إلا وجب أن يسبقه حدوث مشيئة به عند الله عز وجل، حدوث من حدوث، خلاص لابد من هذا، ليس على معنى إنه الحوادث كلها سلسلة فلا يحدث حادث إلا من حادث سابق عليه موجود في الأعيان يخلق منه أو يستحيل عنه أو ما شاكل ذلك مما زعمه، لا خالص، واضح. تمام تمام فإن المعلول الحادث بهذا المعنى لابد له من علة حادثة تسبقه لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة، فلابد لمن يتعرض لكتب الشيخ رحمه الله أن يفهم تقريراته، أن يفهم تقريراته على أصوله هو لا على أصول مخالفيه، ولابد لمن يريد أن يتعلم تلك الأصول ويفهمها حق الفهم أن يرجع فيها للعلماء الضابطين المحققين لطريقة أهل السنة، لا إلى أولئك الأوباش من المتفلسفة الأقزام الذين أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم قدرا وقيمة في سوق العلم، فلم يجدوا إلا أكتاف ذلك الجبل الأشم ليتسلقوا عليها. فاتق الله في نفسك يا طالب العلم، وانظر عمن تأخذ دينك، فإن هذه القضايا أضيق من سم الخياط، وليس كل أحد يحسن فهمها وتصورها، ولا كل أحد يجوز له الخوض فيها أصلا، ولكن نحن في زمان الفوضى، زمان الشبكات الاجتماعية والمقاطع القصيرة، قد ابتلينا بأناس هم شيوخ أنفسهم، ولا إمام لأحدهم إلا رأسه، يقولون للناس هذه فلسفة ابن تيمية، وهذه نظرية ابن تيمية، وابن تيمية فعل وابن تيمية سوى، وما هم من ابن تيمية ومنهج ابن تيمية وطريقة ابن تيمية في عير ولا نفير، ولا قبيل ولا دبير، والله المستعان ولا رب سواه. يواصل الشيخ شرحه فيقول: الثانية أن حكمها لا يعود على غير ذلك، حكم الصفة يعني لا يعود على غير ذلك المحل، فلا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا متكلما بكلام يقوم بغيره، ولا متحركا بحركة تقوم بغيره، وتاني عقليتان. الثالثة أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة بمحل قيل عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها منها اسم. قلت: أي يكون محل الصفة في الأعيان هو المسمى بالاسم المشتق منها ضرورة، ضرورة قيامها به عينا لا بغيره، فلا يقال لشيء وجودين في العين إنه متحرك مع قيام الحركة بشيء غيره إلا أن يكون متحركا بحركته لاتصاله بها، لاتصاله به، فيكون يعني الشيء ده بيتحرك بحركته، فيكون محلا للصفة إذن، كما أن ما يحمله محل لها. تمام. أما أن ينفى عنه قيام الحركة به بوجه ما نفيا مطلقا ثم يقال هو متحرك بالنظر أن غيره يتحرك وهو من جعله متحركا، فهذا لا يقوله عاقل أبدا. يقول الشيخ: الرابعة أنه لا يشتق الاسم لمحل لم تقم به تلك الصفة، فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك. والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية، فقالوا إنه كما أنه خالق عادل بخلق وعدل ولا يقوم به بل هو موجود في غيره، فكذلك هو متكلم مريد بكلام وإرادة لا تقوم به بل تقوم بل يقوم الكلام بغيره. قالوا كذا: بل يقوم الكلام بغيره. ممن سلم لهم هذا النقص الأشعري، كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، أظهر تناقضهم ولم يجيبوهم بجواب مستقيم. قلت: هذا هنا سقط واضح في الحقيقة بين قوله لا يقوم به بل يقوم الكلام بغيره وقوله ممن سلم لهم هذا النقص كالأشعري إلى آخره، في سقط هنا يا جماعة. إذ تتمة القول المنسوب إلى الجهمية والمعتزلة وابتداء ذكر رد بعض الصفاتية عليهم فيما علق عليه في نهاية الفقرة بقوله أظهر تناقضهم ولم يجيبوهم بجواب مستقيم ساقط هنا للأسف. ولم أقف فيما انتهيت إليه وانتهت إليه يدايا يعني على نسخة إن هذا الكتاب فيها ذلك الموضع الساقط، فمن وجدها فليفيدني بها مأجورا إن شاء الله تعالى. والقول المردود عليه هو قولهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، أي بلا سمع يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره، ولا بصر يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره، وهكذا. فيقول الشيخ مقررا جواب أهل السنة: وأما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف فإنهم طردوا أصلهم، طردوا أصلهم، وقالوا بل الأفعال تقوم به كما تقوم به الصفات، والخلق ليس هو المخلوق، وذلك البخاري، وذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء. ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس، فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به، وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم به فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته، يقولون إنه متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته، كل هذا يكون خلقا له. قلت يعني يفهم بمفهوم المخالفة من قوله والسلف وجمهور المسلمين طردوا أصلهم أن الصفاتية الذين سقط في النسخة كلامهم في الموضع السابق لم يطردوا أصلهم في جوابهم عن المعتزلة، ولا شك أنه لو طردوه لانتهوا إلى إما إلى موافقة الجهمية الغلاة بنفي الجميع جريا على نفس العلة أنه لا يقوم به شيء في العين أصلا، أو موافقة السلف بإثبات الجميع. هيبقى إذن قدامهم أحد خيارين ثالث لهم. فالسلف طردوا أصلهم، وهو أن قيام الحقائق العينية بذاته سبحانه على ما يليق به لا يمنع العقل، بل ولا يجب له الاتصاف بأي معنى من المعاني التي جاء خبر بها إلا بأن تكون قائمة به بذاته على الحقيقة لا بغيره. فمعنى الخلق أو حقيقة الخلق بخلاف حقيقة الخلق، وإنما يقال الخلق للفعل القائم بنفسه سبحانه الذي نشأ عنه المخلوق، والفعل ليس هو عين المفعول كما أنه ليس هو عين الفاعل، بل هو حقيقة تقوم بالفاعل فينشأ عنها المفعول، ولا فرق في ذلك بين الصفات الذاتية والفعلية، كما يبدو أنه هو جواب الطائفة المشار إليها في الفقرة السابقة التي وقع فيها السقط في هذه النسخ. فهم قالوا إن الحياة والإرادة والقدرة تقوم بذاته لأنها قديمة ملازمة له أزلا، ولا يجوز أن تنفك عنه. وأما الفعل فليس بقديم، وإنما يحدث بعد عدمه، والحادث إنما هو المخلوق المنفصل عن ذاته. فمن هنا فرقوا، وأجابه الشيخ بما ترى. وقوله هنا إنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به، وعلى ما نبهنا عليه آنفا لا يريد بقوله يقوم به الاصطلاح الأرسطي في لفظ قام به كما بيناه. فالقيام عند الشيخ معناه التحقق في الأعيان، تمام، التحقق يقام شيء بشيء أي تحقق به في الأعيان، وليس تركب شيء قابل للانفكاك والتبدل في الموصوف بأنه يقوم بهذا به هذا المعنى أو ذاك، فإن هذا منفي قطعا. ثم يقول إذا تبين ذلك فالسلف لما علموا هذا علموا أن قول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق يوجب أن يكون هذا الكلام كلاما للشجرة لا كلاما لله، لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله، كما أن كلام فرعون قام به. وإن كان الله خالق ذلك كله فإنه خالق العباد وأفعالهم وكلامهم، وهذا أيضا مما يبين أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلما أي بذلك الكلام الذي خلقه يعني ينسب إليه نسبة فعل أنه يقوم به لوجب أن يكون كل كلام في الوجود كلامه كلام الله يعني. وهذا يقوله غالية الجمال الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه، فأنه يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وهذا إلحاد محض كفر شديد يعني. ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام يقول الشيخ، كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلف. وأيضا فإن الله تعالى قد أنطق أشياء كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم أنفس سمعهم وأبصارهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال فهو منطق كل شيء وخالق نطقه، ولا نزاع أنه خالق نطق في غير الحي المختار، وإنما تنازعت القدرية في خلق أقوال الأحياء وأفعالهم. فإن كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام فهذا جميعه كلامه، كل الكلام يكون كلامه. يقول وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى خالقه أو إلى محله، فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله، هو الله هو نفسه اللي بيشهد. وكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى قولا لله، وكان قولهم لجلودهم لما شهدتم علينا قولا لله، وكان قول الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بمعنى أنطقت نفسي خلاص. ولم يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق، وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام المخلوق في الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كلاما للشجرة نفسها يعني، فتكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذه حقيقة قولهم لما ثبت من أن الكلام كلام لمن قام به، فيكون ضمير المتكلم فيه عائدا إلى محله. واضح؟ قلت وإذا يكون الله تعالى قد أمر موسى بالشرك بقى، مدام الشجرة هي اللي بتتكلم وتقول إن أنا الله فاعبدني، يعني أمره أن يعبد الشجرة لأن الكلام صادر منها منسوب إليها، تمام؟ يقول ولما كان هذا المعنى مستقرا في فطر الناس وعقولهم كان السلف يقصدون بمجرد قولهم القرآن كلام الله الرد على هؤلاء الجهمية الذين حقيقة قولهم إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو كلام لجسم مخلوق، وحقيقة قولهم إن الله لم يكلم موسى وإنما كلم مخلوقا من مخلوقاته. قال البخاري قال عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقال ابن عيينة في من مجلسه مغضبا، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا قال ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر منصور والأعمش ومسعر بن كدام. فقال ابن عيينة قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القوم فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله، وما أشبه هذا القول بقول النصارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. وابن عيينة أخرج هذا القول عن الرفض والاعتزال، أي عده مضافا إليهم لا داخلا في أقوالهم، يعني لأن المعتزلة أولا الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية، وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر، وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية قول جهم قال: فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره، واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل العلاف والنظام وأشباههم من أهل الكلام. وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات، بل كان الغلو في التجسيم مشهورا عن شيوخهم هشام بن الحكم وأمثاله. وقال البخاري: حدثنا الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قلت: هنا فائدة طيبة ينبغي التنبيه إليها في هذا الأثر، هنا فائدة طيبة مهمة الحقيقة. تأمل كيف أن ابن عيينة وهو من هو يقول: أدركت مشيختنا، أي شيوخنا الذين علمونا الذين جالسناهم وأخذنا عنهم، وشيوخهم من قبلهم عبر 70 سنة يقولون كذا وكذا. فطريق السلفي الصادق إلى ما كان عليه السلف أن يدرك شيوخه الذين أدركوا تلامذة تلامذة تلامذة السلف مجلسا بعد مجلس وأخذا عن أخذ وسمعا عن سمع، فيأخذ منهم الطريق والفهم والمنهج القويم كما أخذوه هم عن من قبلهم باتصال السند كابرا عن كابر، خلاص يارث منهم الأثار المسندة في الكتب وفهمها معها، الأثار والفهم معها في نفس الوقت، تشرح له الأثار بفهمها، لا أنه يقفز إلى كتب أئمة السلف وآثارهم مستقلا برأسه وفهمه متجاوزا جميع مشايخ العصر. خلي بالك كما صرنا نرى ذلك المسلك الأهوج الأرعن في تلك الفئة من سفهاء الأحلام التي سماها علماؤنا المعاصرون بالحدادية. فهؤلاء ما أدركوا شيوخا من حملة تلك المحجة البيضاء المباركة، محجة السلف وطريقتهم الذين أخذوها عمن أدركوا من شيوخهم من قبل، وما تلقوا تلك الطريقة المباركة عنهم كما حقها أن تتلقى، فليسوا من أهل السنة ولو وقفوا على رؤوسهم، ولو جهدوا في قراءة كتب السلف حتى ما تركوا منها كتابا إلا قرأوه، ولا يغني عنهم شيئا ما لم يأخذوا عن علماء أهل السنة في عصرهم كما أخذوا عن مشايخهم ومشيختهم صعودا إلى السلف الأول، والله المستعان. هذه طريقة السلف في تلقي العقيدة. يقول رحمه الله: قلت: كان المريسي قد صنف كتابا في نفي الصفات وجعل يقرأه بمكة في أواخر حياة ابن معيينة، فشاع بين علماء أهل مكة ذلك وقالوا صنف كتابا في التعطيل، فسعوا في عقوبته وحبسه، وذلك قبل أن يتصل بالمأمون ويجري من المحنة ما جرى. قلت: هذا بيان الشيخ للمقصود من قول عبد الرحمن بن عفان الذي نقله شيخه آنفا في السنة التي ضرب فيها المريسي. ثم قال: وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الكلام بكلام النصارى هو كما قال، كما قد بسط في غير هذا الموضع، فإن عيسى مخلوق وهم يجعلونه نفس الكلمة، لا يجعلونه المخلوق بالكلمة، وأيضا لا هي هو نفسه هو الكلمة عندهم. يقول: وأيضا فأئمة نصارى كغشتكين أحد فضلائهم الأكابر عندهم، يعني يقولون: إن الله ظهر في صورة البشر مترائيا لنا كما ظهر كلامه لموسى في الشجرة، فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره، وهذا المرئي هو الله وإن كان قد حل في غيره. قال البخاري: وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا بأن لله ولد أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. قال: وقال علي بن عبد الله يعني ابن المديني: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. قال: وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام. قال: وقال أبو عبيد: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. قلت: وهذا مما قد يستند إليه بعض الجهال في الزعم بأن السلف كفروا القائلين بخلق الكفار بأعينهم بإطلاق، بخلق القرآن بأعينهم بإطلاق، كفروا القائلين بخلق القرآن بأعينهم، وهذا من ضرب كلام السلف بعضهم ببعض. فمعلوم كما بين في غير موضع أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر المأمون، والحدادية يتعلقون بأثر عن أحمد رحمه الله. وخلي بالك أن حتى هنا في نفس هذا الأثر الأخير عن أبي عبيد يقول: وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، خلاص، لأن مسألة يارد أن يكون كفرهم غير معروف، يرد أن عقلا أن يوجد عامي لا يعرف أنها، أو يوجد حتى عالم عنده شبهة لا يعرف بسببها أن هذا القول كفر أو أنه يقتضي في حقيقة الكفر. فهذه المسألة إيه؟ واردة من حيث الجواز العقلي، فهل تتحقق في المعين أم لا؟ هذه مسألة يجب أن ينظر فيها تمام قبل إطلاق الأقوال. ف ف ف ف يعني الحدادية يتعلقون بأثر أحمد رحمه الله عند الخلال يزعمونه صريحا فإنه لم يكفر المأمون، مع أنهم يتأولونه وليس هو صريحا كما يزعمون. يعني قال الخلال في السنة: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل، فقال أهل طرسوس: الكافر لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله: نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. قال الخليفي في مدونته معلقا على هذا الأثر: وهذا سند صحيح، وهذا القبر هو قبر المأمون، إذ ليس يعرف عن الجهم أو الجعد أو غيرهم من الرؤوس أن قبورهم كانت بطرسوس. قلت: هذا تأويلك أنت، يعني ده تأويلك أنت، أم أنه صريح كلام الإمام رحمه الله؟ إن زعمته صريح كلام الإمام فقد حكمت على نفسك بالجهل وأرحتنا، وإن قلت بل هو تأويلي أنا قلنا لك، فهل الحجة السلفية الآن صارت تقوم بتأويل لطالب علم معاصر لنصوص السلف خلافا لما تتابع عليه أئمة أهل السنة في فهم عبر القرون؟ الله أكبر. قولك هذا هو قبر المأمون إذ ليس يعرف عن الجهم أو الجعد أو غيرهم أن قبورهم كانت بطرسوس، يقال له: من تقصد بقولك أو غيرهم تحديدا؟ ثم إن سلمنا فهل يصح في المأمون أصلا أنه هو الذي أسس هذا المذهب القول بخلق القرآن كما وصف أحمد صاحب القبر؟ أبدا، وهذا واضح. ومع هذا يتمر الرجل فيقول إيه؟ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة المأمون: توفي بالبذندون، فنقله ابنه العباس ودفنه بطرسوس في دار خاقان خادم أبيه، فالجعد قتله خالد القصري بعد خطبة العيد، وإنما كان يخطب في البلدان التي يليها وما ولي على طرسوس، والجهم قتل في خراسان، قتله سلم بن أحود ابن أحوز، وبشر بن غياث المريسي مات في واسط، وابن أبي دؤاد دفن ببغداد، فلم يبقى إلا المأمون. فقلت: لم يبقى ممن، يعني ممن أسسوا تلك البدعة مثلا؟ المأمون عندك كهؤلاء في تأسيس تلك المقالة وإحداثها في الدين يا رجل؟ أنت نفسك تنكر ذلك وتقول بل هو أول من امتحن عليها، تقول: وهو الذي بدأ بامتحان الناس. فهل رماه أحمد في هذا الأثر بالكفر لأنه أحدث مقالة الكفر وابتدأها، أم لأنه أول من امتحن الناس عليها؟ هو يريد أن يقرر أن قوله رضي الله عنه بدأ هذا، أي بدأ امتحان الناس، فهل إحداث امتحان الناس على مقالة الكفر هاته هو مناط تكفيره عندك وموجب لعنه، أم إحداث القول بها ابتداء؟ سيضطر إن أجاب لأن يسوي، وهو إذن منه مكابرة واضحة. يقول: ومما يدل أنه يقصد المأمون أن الخلال لم يسمه بل كنا عنه، وذلك أن أبنائه كانوا الخلفاء. قلت: هذا من الكذب على الخلال، فمن المتصور ألا يكون الخلال عالما بشخص صاحب القبر أصلا، فلهذا لم يسمه، هذا لا يمتنع. ثم أين التكنية؟ يعني هو قال بقبر رجل كده، فأين الكناية في هذا؟ فين؟ وهل الكنايات الآن تفترض في النصوص بالرأي والمزاج يا يا يا يا شيخنا؟ فماذا تركت للجهمية إذن في مسالك التأويل؟ لو كان يعلم من هو لسماه ولما قال قبر رجل، إيه المشكلة يعني؟ يقول: ومما يدل على أن المقصود هو المأمون أنه خليفة وقبره معروف لهذا الاعتبار، يقول: معرفة العامة لقبره لقرب عهدهم به ولأنه كان خليفة. قلت: كل هذا لا يدل على ما تريد، بل يدل على خلافي، لأنه طب هو ما صرحش باسمه ليه لو كان هو معروف بهذه الصورة لهذه الدرجة؟ خلاص، كل هذا لا يدل على ما تريد ولا يلزم. فإن قلت: ولكن على هذا يلزمك أن أول من أسس هذه البدعة مدفون في طرسوس ومعلوم أن هذا غير صحيح، قلنا: يبقى الأمر إذن على أن المقبورة مجهول العين، مجهول العين، غير معروف، وإن كان عند غير معروف على الأقل لإيه؟ للراوي يعني. وإن كان عند الإمام أحمد ممن أسسوا تلك المقالة الكفرية، أو هو أول من أسسها عنده، لأن يقال كما تكلفته أنت ومن وافقتهم إن المقصود إحداث امتحان الناس عليها. هذا المذهب في فهم هذا الأثر يا عبد الله يا خليفي، من سلفك فيه ومن إمامك؟ هي دي يا جماعة النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، وأصل بدعة وأصل ضلالة وزيغ هؤلاء. انتبهوا، لأنهم يكثرون علينا جدا من نقل النصوص والآثار، ولم يشرح أحد من كتب السلف كما شرحنا، ولم يقرأ أحد من كتب السلف. يا سيدي، انت ما انت قرأتها لوحدك من دماغك، ما انت خبطت في الحيطة. الله المستعان. يعني يقول لك ايه يعني؟ انا فانا فنحن نسالهم: من امامك؟ من امام الامام احمد رحمه الله كان يقول مقالته المشهوره المعروفه: لا يقول احدكم قولا ليس له فيه امام. خلاص، ليس له فيه. من امامك؟ من امامك في هذا المذهب في فهم هذا الاثر تحديدا؟ ها، جبته منين؟ من عمن اخذته؟ تمام، سمه لنا تكرما تكفير معين من أجل أن يثبت يا جماعة، فلا نثبته بأمثال تلك الأوهام والتأويلات وبتحميل كلام العلماء والأئمة ما لا يحتمله ولا قائل به قبلنا حتى. خلاص. وإنما يثبت بمثل قول أحمد في ابن أبي دؤاد الذي رواه الخلال في نفس الكتاب، قال: أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال: قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد قال: كافر بالله العظيم، صراحة كده خلاص، فلان كافر، اسمه وحكمه وانتهت. فهذا سؤال عن اسم المعين المحكوم عليه بالكفر، والجواب تكفيره بعينه، انتهت القضية، هذا تكفير بالعين صريح، واضح. هذا ما يؤخذ به تكفير، تكفير الأعيان، واضح، في الآثار والنصوص هكذا، واضح عند أهل الشأن. أما لعب الصبيان هذا فليس من أهل العلم من سلكه في المأمون ولا في غيره. ثم يا رجل، أتزعم أن ابن تيمية لما قرر في كتابه أن أحمد امتنع عن تكفير المأمون قد غفل عن هذا النص في كتاب السنة للخلال الذي شرحه وأحال عليه مرارا في غير موضع من تصانيفه، أم أنه لم يظهر له منه ما ظهر لك أنت ومن معك يا المعي زمانك؟ يا هؤلاء اتقوا الله واعرفوا مقاديركم، فإن العلم ثقيل ثقيل. هو لن يعني يردها هنا الا بان يرميني بتقليد ابن تيميه خلاص، وابن تيميه ليس بمعصوم الى اخر ما يدندنون حوله، انت بتقلد ابن تيميه انت وشانك يا ابني. يعني هذا منه جهل، لاننا نحاكمه الى اجماع سكوتي ندعيه، وهو سكوت القرون من علماء اهل السنه عن تكفير المامون بعينه حتى بعد الدوله العباسيه. ما شفناش حد بيقول كده من العلماء، ولسنا نحتج عليه بكلام ابن تيميه بخصوصه. هو انت فاكر ان احنا بنحتاج بكلام ابن تيميه في مقابل كلام اخر للعلماء من امثال ابن تيميه من اهل السنه خالفوه فيه وكان بينهم نزاع، فاحنا بنريد ان نلزمك بقول خولف فيه ابن تيميه من اهل السنه ايضا؟ ما مش كده، القضيه ليست هكذا. لو كان الامر كذلك لما خالفناكم، احنا هنخالفكم، يعني احنا بنتشوف لمخالفتكم، يعني احنا بنحب ان احنا نخالف الناس يا جماعه. القضيه ليست هكذا، انتم شذذتم عن قرون اهل السنه، هذه القضيه، جئتم باقوال شاذه وتتفننون في حاله اثباتها بعقولكم وتدعون ان هذا هو فهم السلف، وهو هي ارائكم وفلسفتكم انتم في الحقيقه عند التدبر، واضح. وده اللي هم مش عايزين يقتنعوا به، يوهمون الناس ويلبسون عليهم بان هذا الذي اتوا به كلام السلف الصريح. لا يا اخواننا، ليس كلام السلف الصريح، وانما تاويلكم لكلام السلف، تاويلكم الفاسد الذي لم تسبقوا اليه ولم تتلقوه عن احد، واضح. أنتم من جئتم بأمور وبأقوال شذذتم بها عن طريقة العلماء جملة من أهل السنة وغيرهم كمان، يعني لا قائل به قبلكم، أنتم من شذذتم عن جادة العلماء، أنتم من خرجتم عليها خلاص، مش إحنا اللي قلدنا ابن تيمية في مسألة خالف هو به العلماء وخولف فيها وليس هو معصوم، فإحنا نقلده ونلزم الناس بتقليد. لا معك كلام، ليس هكذا أبدا خلاص. فسلمنا لكم بأن إمام الحنابلة من أهل السنة في عصره اللي هو الإمام ابن تيمية رحمه الله غفر عن مذهب أحمد في هذه المسألة، فأين من قرره على ما زعمتم ممن سبقوه من الحنابلة صعودا إلى أصحاب أحمد رحمه الله والخلال ومن في طبقاته، على ما للمسألة إن صحت من أهمية في بيان منهجه رحمه الله في تكفير المعين وفي التعامل مع أمراء المسلمين. يعني وإن وجد هذا القول لتعظم الداعي لنقله، لكن فين يا جماعة فين؟ ونسأل الله الهداية، والله هذه طائفة يعني حقيقة أدخلت على من الإفساد على أهل السنة ما لم الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية، لأن منهم صادقين في إرادة السنة. أنا أعلم أن منهم قوما يحبون السنة ويتوهمون أن هذه الطريقة طريقة السلف بقى الصارمة الصحيحة الصريحة التي يعني كلها نصوص وكلها أثر. يا جماعة كلها نصوص وأثر بفهم مين؟ بفهم مين؟ بفهم علماء الأمة عبر القرون من أهل هذه الطريقة الذين ورثوها كابر عن كابر، ولا بفهم أحداث تتصدروا فيها قبل أن يتحصرموا. الله المستعان، الله المستعان. نكتفي بهذا القدر ونواصل في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله العون والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.